الاورجانيزم بس اضعف بكتير من ما يطلع لفوق. مش كده وبس، ده كمان الدنيا مقفول عليه، الدنيا مقفول عليه، والدنيا بتنزل عليه اضعف بكتير من يطلع لفوق. عشان يطلع الاورجانيزم لفوق زي ما انت شايف محتاج ايه؟ محتاج رطوبة. وايه بقى ده الثمن؟ اي ثينك ان هو ثمن عالي عادل. لمين؟ لولادات الاسد اللي بتعمل فريكونت انتركورس مع مصر البارتنر انا بريدي سويد فاكتور الاشهر للسكشوال ترانسميتد المحترمه تستاهل بقى انها تشرح في الحصه وتستاهل كل البلاوي اللي ايه اللي هتجرحها. طب مين يا دكتور الاس دي دول؟ قول لنا انت هتدرس ايه عنه؟ اول حاجه عندي هبتدي لك ببكتيريا، بالبكتيريا. وفي عندي بكتيريا مشهوره قوي قوي قوي بس اتقضى عليها خلاص بحمى البنسلين، حد عارفها؟ جونوريا، برافو عليك، قضى عليها حمى البنسلين. ففي دلوقتي بكتيريا اشهر من كده بكتير، بس الجونوريا بيجي فوق لما تشوف حاله بيها بي ار دي. ايه البكتيريا الاشهر؟ بكتيريا اشهر بكتير موجوده في الفاجاينا. حاجه اسمها بكتيريا فاجاينوزز، على فكره بكتيريا الفاجاينوزز ده هتعرف دلوقتي ان هو معناه في اللغه العربيه التكاثر المهبلي البكتيري. يعني مش بكتيريا واحده، ناس كتيره كده اتهبلوا ولا التكاثر قصدي فين؟ في المهبل وعملوا لي ايه؟ مشاكل، تعرف دلوقتي الكلام ده. وبعد ما ندرس هذه البكتيريا المشهوره عندي هندرس مين؟ هندرس الفيروس الاشهر على الاطلاق. مين يا دكتور الفيروس الاشهر على الاطلاق؟ عندي اثنين، عايز اعرف مين الاشهر بالنسبه لك؟ الهيرت سيمبل فيروس ولا الهيومن بابلوما فيروس؟ هيرت سيمبل فيروس هو اشهر فيروس في العالم، يوم ما اكتشف وعملوا له سيرولوجي لقوه موجود في 69 ل 79% من العالم، تخيل ده اللي بيجي في شفايفك وبقك وعينيك ده. انما عندنا بالنسبه للجينيتال سيستم الاشهر طبعا على الاطلاق هيومن بابلوما فيروس. واليون بابلوما فيروس اكثر اذى بيعمله طبعا زي ما قلنا امبارح الكانسر قايل والسي اي ان والكانسر سيرفي. وسيبك من ده ومن ده، اسوء شيء حاجه ملعونه كده ان بتوين، لا انت عارف تيجي له كده ولا عارف تيجي له كده. تيجي تدي له انتي بايوتك ما يكونش علاج، تيجي تدي له انتي فايرال ما يستقبلوش. مين الصايع اللي بين البرين ده؟ كلاميديا. وهتتعلم معايا النهارده حركة غريبة جدا جدا، إيه يا دكتور؟ إن الأورجانيزم رقم واحد غالبا بيبقوا صيع، يعني إيه غالبا بيبقوا صيع؟ غالبا بيبقى أسيمتوماتيك، يعني إيه أسيمتوماتيك؟ يعني اللي بينزل في الدرج، عارف لو له سيمتوم بينزل لتحت، زي يعني إيه بينزل لتحت؟ في المرتبة يعني، زي مين يا دكتور مشهور أو له سيمتوم؟ زي في لسه عندنا فنجاي على فكرة، في لسه عندنا بروتوزوا على فكرة، فرزايا. ايه دكتور اشهر فنجس عندي؟ لا اكيد الكل عارف طبعا كانديديزم. لا دي حاجات عبيطه بس كانديدا. طب وايه دكتور اشهر بروتوزوا موجوده؟ ترايكومونس فاجينالي. شفتوا قلتهم في الاخر ليه؟ كانديديزم ترايكومونس فاجينالي. واضح ان كل ما تنزل لتحت كل ما يبقى مور السيمتوماتيك ده بيفضح نفسه، السيمتوماتيك ده بيعلن عن نفسه، تقوم تروح لدكتور تتعالج. انما مين اللي هيبقوا رقم واحد عندي هيبقوا ايه؟ خبز. مين الكوبس دول يا دكتور؟ اسيمتوماتيك، هتشوف دلوقتي حاجة. طب ماشي يا دكتور، اوكي. يعني هنقسم الاورجانيزم عندي سبحان الله لثلاثة جروب. مين يا دكتور محمد الثلاثة جروب دول؟ أول جروب زي ما اتفقنا في النظام السبسيفيك بتاعت الدريف مش هندرسه لا يعني مش شيء. اللي هدرسه من الأساس هي الأس دي، وهتلاقي دراسة الأول بكتيريولوجي رخمة أوي اسمها أورجانيزم. وفجأة هتلاقيني قلبت على الألف مليون مرة بالاسم الأورجن. بس الأورجانيزم اللي عنده عبيطة مش زي البكتيريولوجي خالص، ده كل أورجانيزم عايز له فكرة تفهمها تخش في دماغك ما تطلعش تاني. ماشي يا دكتور، هندرس بكتيريات وهندرس فيروسات وأحدث واحد فيهم اللي بينهم وأهمهم على الإطلاق كلاميديا، وهنعمل جدول مقارنة لذيذ جدا بين الكانديديز والتريكومونات فاجينالز. طب مين يا دكتور الجروب الثالث والاخير عندي؟ الجروب الثالث والاخير بيسموهم كرونيك جرانيلوميتس ديزيز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني امراض انت درستها في سنه ثالثه في كتاب الباثولوجي، بالذات كتاب الجنرال باثولوجي مش السبيسيفيك باثولوجي، والامراض دي بتيجي بتبقى ليها كرونيستي وبتعمل جرانيليشن تيشو. والاشهر على الاطلاق عندي حضرتك هو مين؟ تي بي سيفلس بالهربيز. طبعا السيفلس دي ما عندهاش وجود خالص، واياك تنطق السيفلس في الشفوي لاي حد من الدكاتره. انما احنا علشان في مصر مين عندي اللي موجود للاسف بلاريس ديزل والله بلاريس قلت برضه ولا حتى بينزل السعر على السعر انما مين يا دكتور اللي زاد عندي الشيشه فعشان كده موضوع السي دي ده بالنسبه لي لا وفي الاغلب في الاغلب كرونيك جرانيوم تسديد دول اديهم اخر ثلاث صفحات في الانفكشن غالبا ما بقولهمش غالبا بقول لك اقراهم انت ربنا يوفقك بديك بس الكلو بتاع كل اورجانيزم بقول لك ده دايما خوفي لان هم عارفين من ايام الصف الاكبر مني اللي كان بيدي دروس كان بيجيبوا على كرونيك جرانيوم تسديد وبرضه انا نفس المدرسه برضه ما بيشرحوهمش يقولوا لهم قرايه هو الصف يعرف ان دول قرايه يقوم يجيب مين في الامتحان في كل دول ويجي يقول لك ديسكاس في مين جينيتال تيوبركلوز حتى العيال بتوع الماجستير ده السؤال اللي جالهم وانا ببقى فاهمه ازاي الفلوسفي بتاع الوضع الامتحان هم عارفين مين اللي انت بتذاكره ومين اللي انت بتحلق له فعشان كده دايما بيجيبوا الايه اللي بتحلق له صباح الفل طب دي هتبقى دراسه انفكشن وهتبقى دراسه الذ مما تتخيل رقم واحد مش محتاج بيت بكتيريولوجي رقم اثنين مش عايزك تبقى فاكر ولا كلمه رقم ثلاثه الموضوع مش بكتيريولوجي والموضوع مش فن ده كل اورجانيزم فيه فكره حلوه قوي تعرفها الالذ بقى بعد ما نيجي نعرف الاورجانيزم دول انك ندرس ايه بقى الاورجان ايه دكتور الاورجان عندي تعال نشوف تعال نمشي عندي من تحت لفوق ايه من تحت لفوق افكشن اوف ذا فالفا بيسموها فالفايتس افكشن اوف ذا فاجينا بيسموها فاجينايتس بس عمري ما اشوف ده لوحده ولا عمري ما اشوف ده لوحده دايما اشوف الاثنين مع بعض دايما عشان كده هيبقى اسمها ايه؟ فالفو فاجينايتس زي ما درست بالظبط في الاي ام دي اورو فاجينايتس وزي ما درست بالظبط في الرمض ايريدو فاجينايتس عمر ما يبقى في واحد عندي انفكتد من غير ما يبقى عامل انفكشن لمين؟ لاخوه تاني فالفا جينايتس طيب والفالفا جينايتس اللي احنا بنتكلم عليها دي يا دكتور مين الاورجانيزمز المتهمه اللي عندي؟ اقول لك انا الثلاثه اورجانيزمز المتهمين عندي بالترتيب مين يا دكتور الثلاثه دول بالترتيب؟ رقم اثنين الكانديديز الاشهر عند اطلاق في الفيميل الحق يا دكتور في افرازات بيضة مجبنة نازلة عندي من الكانديديز طب ونمرة ثلاثة الترايكمونة فاجينال الحق يا دكتور حاجات صفرة من الدرجة نازلة مني والحاجات دي ريحتها وحشة وفي عندي هرش فظيع طب ومين رقم واحد؟ مين رقم واحد؟ عارفين مين رقم واحد؟ حاجة اسمها التكاثر الذئبي البكتيري يعني ايه يا دكتور التكاثر من هذا البكتيري؟ بكتيريا الفاجينوز طب وايه الاخبار يا دكتور؟ تعرفين نورمالي الفاجينا مليانه بكتيريات بس نورمالي ما بتعملش حاجه عايشه في السلام وهو ايه اللي حصل هنا بقى؟ ان البكتيريا دي كلها تكاثرت عندي بس عارف ايه اللي خلاها عندي رقم واحد جنب الاولى؟ وات از ذا ميجر سيمبتوم اوف بكتيريا الفاجينوز؟ ها؟ اسمتوماتيك كونها تبقى اسمتوماتيك زي معايا الاوائل الدفعه كده تسال مهما تسال ما يردوش ليه؟ خبثا كان تخبيين كده دايما وقت يذاكر في البيت ويسال بيت قصاد البيت واوضه المكتب قصاد اوضه المكتب ومحدش عارف ان انت عمال بتضحك كله في الخبات عملت ايه النهارده امبارح؟ يوه ده انا ضربت اربع حجار على القهوه يا ابني يا خبيث يا اسمتوماتيك هتطلع الاول على الدفعه بالمنظر ده الدفعه منظمها بتاعتكم اسمتوماتيك علشان تبقوا ايه؟ تبقوا عارفين ماشي يا دكتور اوكي هما بجد بجد لو عندي السيمبتومز السيمبتومز دي بنسميها ايه؟ السيمبتومز دي عشان انا في المنطقه اللي تحت بسميها بيبي بي بي نص السيمبتوم بي بي يلا ها بين غيره بروريتس غيره طب ودي ديشارج غيره طب ودي ديوريا برافو عليك طب وما تتجوز الباروميا الله ينور برافو عليك يبقى دايما السيمبتوم بتاعت الفالو جينايتس هتسميها ايه؟ بتدي بتدي فين؟ برايتس ديشارج ديوريا بلس اور ماينس اما تتجوز الدي ممكن تقلب عندي للبارونيا برافو عليك فين؟ وبرايتس ديشارج ديوريا واما تتجوز بلس اور ماينس للبارونيا هي تمام طيب اطلع لي يا دكتور عندي على اللي فوق في ايه اللي فوق هنا يا دكتور؟ سيرفرسايت ماشي اطلع لي عندي على اللي فوق في ايه هنا يا دكتور عندي؟ اندومترايت ماشي اطلع لي عندي على اللي فوق ايه اللي موجود يا دكتور؟ سالفنجايت مش ماشي، لان عمر ما يبقى عندي سالفنجايت غير اما الباص ينزل كمان ويأفكت مين؟ الاوبري. فدايما هلاقي زي هنا بالفرينات، هنا الاقي مين؟ سالفنجو اوفرايتم، وكمان الباص هيجي على البرتنيم اللي حواليا، يبقى عندي سالفنجايت اوفرايتم اسبيريتمايتس. حد يخلصني ويقول لي جمله تلم الثلاثه. بلفيك انفلاماتوري ديزيز بي اي دي، ويبقى ده اهم. شفت بقى دول اهم عندي اورجان انفكشن، وده على فكره بتيجي نظري. ديسكاس بلفا جاينايتس افير اوفاندنج اورجانيزم، ديسكاس بي اي دي افير اوفاندنج اورجانيزم. طب مين يا دكتور الافكتك او الاوفاندنج اورجانيزمز عندي بتوع البي اي دي؟ اثنين. مين يا دكتور الاثنين دول؟ الرقم اثنين عندي حضرتك جونوريا. ايه يا دكتور جونوريا؟ كان زمان كان له ايام عز وله ايام كده وجبر. عارف ليه له ايام عز وجبر؟ ليه راح؟ لانه سيمتوماتيك بيعلم عن نفسه العظيم. كان بيبقى بينفذ بيه المثل الشارج، بيعمل مثل الشارج. فمجرد الو دكتور انا عندي نقط نظر، حقنك ايه؟ حقنة بروتين بنسلم 4.8 مليون وحدة عضل سنجل دوز، كانت تخففه. أمال مين الخبيث اللي موجود الآن؟ وعارفين ليه الكلاميديا واخدة عندي المرتبة رقم واحد؟ ليه يا دكتور؟ لأن هي أسمتوماتيك. برافو عليك، لأن هي أخبارها إيه؟ أسمتوماتيك. عم دايما الأسمتوماتيك الخبيث ده بيبقى إيه؟ بيبقى عندي رقم واحد. أخباره إيه؟ عارف يا عبد الناصر اللي البدلة كده مصدورة والأورجانيزم موجود وعمال يشغي يشغي يشغي وأنت مستشفى درجات باللي بيحصل، وفجأة علشان كده الأورجانيزم الأسيمتوماتيك دي بتجيلك في الصورة حتى الأكيوت ولا بتجيلك في الكرونيستيك كومبليكيشن؟ إيه الكرونيستيك كومبليكيشن؟ قالوا هتتفاجأ إن الكلاميديا لا يعبر عن نفسه كبي أي دي. أمال يا دكتور هو لو عبر عن نفسه كبي أي دي إيه السيمتومز بتاعته؟ دايما تسمينا ثلاثيه جنرال وابدومنال ولوكال. جنرال فيفر وابدومنال فيه ولوكال ديشارج. وبقابلني يبقى قابلني لو حد عنده كلاميديا وعرفت عندي تشخص هذه الثلاثيه. امال ايه يا دكتور عندي؟ لا الاقي جنرالي فيفر ولا ابدومنالي فين ولا لوكالي ديشارج. امال يا دكتور الكلاميديا بتعبر عن نفسها ايرلي ولا ليه؟ ليه؟ كرونيستي كومبليكيشن. ولو حد قال كومبليكيشن حضره درسناها. برافو عليك، قال اكتوبر ده البرنبرج. يبقى البنت عندها كلاميديا مش دريان، واول سيمتوم ليها نتيجه للكرونيك بي اي دي والتيوب البارشال اوبستراكشن اكتوبر. ولو عمل كومبليت اوبستراكشن قال انفرتيليتي، ده ربنا يبارك. شفت الدنيا؟ لا هتشوف المنهج مثال مع طباع بحس دي تسميعه غير عادية. فسمعت حاجة دكتور محمد مرني، ملاحظ ان انت عندي بتخسر البرفاجيناتس البكتيريا الفاجينوزي حاضر، واخترت بعد كده الكبديل اساس، واخترت بعد كده تراجمون الفاجينال هاي، وجيت عندي على البي اي دي واخترت الجونوريا صح، واخترت الكلاميديا صح. امال ايه اللي فاضل عندي؟ فاضل الفيروسات. عارف انا غلط حاجات تحت وحاجات فوق. عارفين بقى السيرفايتس مين اكتر اورجانيزم بخاف يعمله؟ فيروسز. والليله عندي هيربس سيمبلكس ولا هيومن بابيلوما؟ ودي كارثه، لان ده اكبر كومبليكيشن له ان هو يكتب عندي سي اي ام سيرفايتال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا. ولاحظتوا حاجه؟ لاحظت ان انا حلقت تماما عندي للاندومترايتس. وشو عارف حلقنا الاندومترايتس دي؟ لا لا يمكن، لا يمكن يحصل، ده مفيش فرصه مفيش وقت. كل شهر البنت بيجي لها ايه؟ كل شهر البنت بيجي لها ايه؟ انت عارف انا دلوقتي دخلتك على ايه؟ دخلتك انك لازم تفهم علشان يجي اي اورجانيزم من دول لازم يبقى فيه عندي سبحان الله ري ديسبوزنج ايه؟ فاكتور. لان ربنا ما يرضاش كده ابدا. ربنا عامل نورمال ديفنسيف ميكانيزم غير طبيعي تحفه. يعني البنات تصلي لربنا 100 ركعه شكر كل يوم، وده اللي موجود عندك في اول صفحه. اول صفحه دي تكتب عليها ايه؟ اول صفحه دي في الفاجينا ديشارج اكتب عليها مقدمه. مجرد مقدمة. أول صفحتين مجرد مقدمة. قراءة قراءة من الأمسكيون الشفوي فلهمش أي لازمة بالنسبة لي. أول صفحتين. أنا ماجد أول صفحتين هندرس النهاردة إيه يا شباب؟ أيوة. للروائح السبت الترزميز دي جونريت. إيه للصفحة؟ باكتيريا بوجينوم. إيه للصفحة؟ جدول القرن الكبير ريكومنز بوجينوم. إيه للصفحة؟ تكون روحة. يعني مش هخش في الحلبيه مش كل روعه مش بس اقول لك الامور عندي اعظم مما تتخيل بكتير. ونبتدي الحصه بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي اول حاجه بس الاول ممكن نتعرف على بعض ممكن نتعرف على ممكن يبقى عندنا لغه حوار مشتركه تدريب درس تدريبي يعني ايه مينورجيا يعني ايه ميترولوجيا يعني ايه بولمونوريا طب في درس النهارده يعني ايه ديشارج يعني ايه الكوريا يعني ايه الكوريا والله يا دكتور الكوريا معناها ان في عندي حضرتك السبت وذا نورمال فاجينال ديشارج لو هم الستات عندهم نورمال ديشارج يا دكتور قالوا نورمال ديشارج ولو ثلاث مصادر وكلكم عارفين يلا بسم الله الرحمن الرحيم قول لي ها مين اللي هنا عندي بينزل من فوق ديشارج منين من السيرفايكال جلاند هاي طب وقول لي مين عندي اللي بيطلع عليا من تحت ديشارج منين وانا عشان ما نستفتهاش يعني ماشي يا سيدي اهي غدتين موجودين تحت واحدة على اليمين وواحدة عندي على الشمال ديشارج منين بارتولين كلاس طب وفين يا دكتور المصدر الثالث وفين يا دكتور المصدر الثالث اهو وعلشان عمري ما قلتها يعني ماشي يا سيدي ترانسيوديشن عندي منين ترانسيوديشن من الفاجينا من الفاسلز اللي ماشيه عندي بجناب عندي الايه؟ الفاجينا. قصدي تقول يا دكتور قصدي اقول ان البنات العاديه خالص ها تمام المتواجده في المجتمع نورمال بينزل عليهم شويه ديشارج خفيف ها هم بيسموه ميكويدي وايتش لكن هذا الميكويدي اللزج الشفاف شفاف اكتر منه وايتش هذا اللزج الشفاف بالنسبه لها كتير ايه؟ كتير نورمال طب وامتى يا دكتور تبقى ابنورمال؟ والله تبقى ابنورمال لو حصل تغير في ال او في ال او في ال في الكميه في الريحه وفي اللون طب عليك ساعتها يبقى اسمه ايه؟ ابنورمال طب تعالى بقى نقرا مع بعض يعني ايه لكوريا؟ لكوريا معناها اكسس اوف ذا نورمال وايت ميكويد عندي ديشارج اوف ذا سنين اما يقلب عندي بزياده ساعتها بيسموه ايه؟ لكوريا، انا على فكره الاسم ده محيرني جدا وفي حاجه غلط هقولها لك دلوقتي، تمام؟ وفي ناس ثانيه زي ما انا كاتب لك بتقول لك ايه؟ لكوريا هو معناه اي ابنورمال ديشارج فروم ذا فاجينا ابارت فروم ايه؟ بلاد. عارف موضوع ابارت فروم بلاد ده يفكرني بمين؟ حسيتك انت عارف الكاركتيرايز ايه؟ تعريف الكاركتيرايز اللي خدناه في الحديث اللي فات. اي عندي هذا البرد ده طيوات افكار ممكن لا او بره ماشي تقرا من الباب وتروح تلحق الايه تروح تلحق اللي انا طب عليك طب بس انا كده محتار يا دكتور محمد هو ليه كوريا دي معناها اكسس اوف ذا نورمال ديشارج ولا معناها ان جالي انفكشن وبقت اصليها ريحه ولون وشكوى وشكوى واماونت اوف نورمال والله بقى عايز الحق عايز الحق عشان الحته دي فيها لخبطه جامده في عندي جملتين لكوريا كمفهوم عام هو اي ابنورمال ديشارج فروم ذا فاجينا ابارت فروم ايه بلس ترو لكوريا يبقى انا غيرت كلام ازاي ترو لكوريا مينز عندي اكسس ذا نورمال ديشارج كتبتها كان دي موجوده فوق في اول الصفحه صفحه ايوه اول صفحه دي تاني صفحه بالكتير دي اسمها اول تمام ماشي اكتب بقى ترو لكوريا ترو لكوريا يبقى هي عندي الكوريا ممكن اخد منها سهمين عشان الحته دي مجنناني ايه يا دكتور الكوريا دي اللي اخد منها سهمين اسميها عن يا اما عندي ترو يا اما عندي انفكتد طب ايه يا دكتور محمد الترو الترو هو اكسس اوف ذا نورمال ديشارج الو السلام عليكم ايوه ماما خير ايه الاخبار؟ والله حضرتك حتى الافرازات الطبيعيه بتاعتي بزياده شويه اسمها ترو لكوريا الو السلام عليكم مريه يا ماما دكتور حاجه غريبه حاجات صفرة مخضره بتنزل عليا ايه؟ حاجات بيضة حضرتك لازقه نازله زي عندي حضرتك بتاعت الجبنه ما بجبنة بإيدي مستنددين. يبقى عندي دي باسمها infected، ان انا الحق في زيادة في normal discharge باسمها ايه عندي؟ باسمها true. وقتلاقي دكتور بتقول كده، اسوأ سؤال شفته على الاطلاق في حياتي دي الازهر بنات، عمره ما كيف عن الشمس الحمد لله. اسمه ايه؟ discuss the Korean، discuss the mid discharge. ده انا عندهم قاعدة مخصوصة للملو بالكلام السبق ده، الكلام السبق اول عمره ما discuss ايه؟ discuss the Korean. ساعتها قسمها through the Korean و infected the Korean، وساعتها تقريبا يكتبوا الشابتر ده كله حوالي 20 صفحة صراحة الكل. تمام ماشي يا دكتور. انت عمال بتقول اكسس اوف ذا نورمال ديشارج، اكسس اوف ذا نورمال ديشارج، هو اساسا انا عايز اعرف هو النورمال ديشارج ده جاي منين ورايح فين وايه حكايته وايه الوضع والدنيا عامله ازاي. تيجي نمسك العده اللي عندي دي حته حته واقول لك كل ديشارج طالع من الست جاي منين. يلا نمسك حته حته، من تحت لفوق، يلا من تحت لفوق، كلير مايند، يلا اسمعي يا مايند. اول حاجه امسكها مين؟ البلبه. وتكتشف ان انا لو اخدت عندي وبصيت كده على البلبه هتكتشف ان في اوبننج اسمها مين؟ فاجينا. وفي اوبننج فوقيها اسمها مين؟ يوريثرا. لكن ربنا عمره ابدا ما يرضى ان الفاجينا اللي متغلفه بمين؟ بالستراكسايد كويمنت ابيثيليوم تتسكر. ولا عندي في اكسترنال يوريثرا الميتس اللي برضه متغلف عندي بالستراكسايد كويمنت ابيثيليوم يتسكر. يبقى يا دكتور عندي حضرتك ترانزيشن ولا ترانزيشنال ابيثيليوم؟ كلها ترانزيشنال ابيثيليوم ما عدا الاكسترنال ابيثيليوم. اخبروا ايه؟ الحته الربع سم اللي قدامي والنص سم ده ترانزيشنال ابيثيليوم. وخد عندي بقى القاعده دي. ايه يا دكتور القاعده دي؟ القاعده دي بتقول لك ان الابيثيليوم عندي نوعين، منها عندي السطح ذات الخليه الواحده بيسموه عندي كولومنر، ومن عندي السطح ذات الخلايا المتعدده بيسموه عندي بيزل، يقلب عندي بارا بيزل، يقلب عندي انترميديت، يقلب في الاخر عندي مين؟ سكوير. وربنا ما رضاش بالظلم، يعني ايه؟ ده جلد. واي ابيثيليوم واي جلد لازم دايما ايه؟ احسن ينشف ويتقطع، دايما يترطب دايما. طب وربنا سبحانه وتعالى ازاي بيرطب ده؟ ازاي بيرطب ده؟ والله بيرطب ده بخليه مشهوره مستخبيه هنا بحرف الجيم كلكم عارفينها، وهذه الجبله السل بتطلع عندي تين فيلم ديشارج، يطلع كده عندي الرئه البسيطه دي تغطي سطح الكولومنا الابيثيليوم وتبقى دايما مترطبه. واشهر عندي حضرتك اكزامبل ليها هي مين؟ كونجنكتيفايت. طيب امال يا دكتور لو بقى عندي ترانسفايدنج مستحيل يبقى في هنا جبله السل. وايه يا دكتور؟ اصل مش هتلاقي مكان مهما طلع عندها الدشارج مش هيعرف يطلع لفوق. الله، وربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بيعمل عندي خليه متخصصه، وهذه الخليه المتخصصه لازم يبقى لها ايه زي ما انت شايف؟ هايل. واشهر مثال للخليه المتخصصه اللي هي ضغط جلدك حاجه اسمها اجلا سوات جلان سبيشال جلان. لكن عندي الفكره ان دايما الجلد عليه ايه؟ ترطيب، وعشان كده بيحطوا بقى دوب نص كريم وتم كريم وربع كريم، دايما الجلد عندي ايه؟ مترطب. بس حسب انت بتتكلم في انهي جلد؟ كولومنا؟ يلا يا ولاد احنا بنتكلم في مين؟ البلبه فيها فتحتين، فتحه الفاجينا فتحه اليوريثرا. كولومنا ولا ترانسفايد؟ ترانسفايد. يبقى لازم فيهم جبلت ولا جلاند متخصصه؟ هايل. اللي يقول لي ايه جلاند المتخصصه اللي موجوده في البلبه؟ اللي يقول لي ايه الجلاند المتخصصه اللي موجوده في اليوريثرا؟ وسبحان الله دايما تلاقيهم ايه؟ فير. تلاقي عندي اثنين عندي لاكريمال جلاند، اثنين عندي باروتيد جلاند، اثنين عندي بارتولين جلاند، اثنين عندي سكينز عندي او بارا يوريثرا جلاند. دايما فير. بص ربنا خلق البني ادم هي نفس القواعد. طب انا درستها متفرطه دي مشكلتك انت، انت مش عارف تطبق الليل على بعض دي مشكلتك انت. طب يلا يا دكتور اول حاجه في الجدول البلبه. ايه اللي بيرطب يا دكتور البلبه؟ البارتولين جلاند والسكينز جلاند باراوريترا جلاند. حاضر، اطلع لفوق شويه. مين اللي فوق شويه؟ الفاجينا. ايه يا دكتور اللي بيرطب الفاجينا؟ اللي هي ثلاث مصادر ترتيب زي ما انا رسمهم. يلا دكتور رقم رحيم. مين من فوق؟ سيرفايكال جلاند. مين عندي من تحت؟ البارتولين جلاند. مين عندي من على جنب؟ ياه، ثلاث حاجات يا دكتور عندي علشان يطفوا الولعه. والعقل. ولكن ايه يا دكتور انت عايزين تصفوها دي؟ انت عارف ان اقوى نورمال ديفنس ميكانيزم ربنا خلقه عشان المنظر ده ما يحصلش، ان ربنا عمل البي اتش عندي بتاعه الفاجينا اخبارها ايه؟ يا نهار ابيض، اي لو حد مد ايده هنا تتحرق زي ابتدت 3.8 إلى 4.2 زي ما مكتوب عندك سبحان الله. طب ودي هتبقى ايه؟ هتبقى قاعده ثانيه في الجسم كله. انا قلت لك كميه القواعد دي اول مره بدأت ما نتفتح على الشارع الا ما حضرتك البي اتش بتاعها اسيدك، اديني الثلاث فتحات اللي على الشارع اللي انت عايز فيه. فتحة ايه اللي دايما ناكل بيها؟ عشان كده الاستومك بيقفش ايه؟ الله اعلم بقى بيخش مع الاكل والبلاوي والانساب والاورجانيزم. عشان كده فتحة المعدة اسيدك. اديني فتحة ثانية مشهورة فتحة البلاوي. عشان كده اليورين عندي اخباره ايه؟ اسيدك. اديني الفتحة الموجودة بس في الفيميل الحاجة الأخيرة عشان كده الفاجينا. ودي تبقى قواعد عندي. وايه الثلاث حاجات الاسيدك في جسم الانسان؟ الاستومك، البلادر، فاجينا. بس مش كلام تاني. طب اخبار يا دكتور الاسيدك دي ايه؟ ولع ولع. يعني ايه يا دكتور ولع؟ يعني حضرتك تحرق اي حاجه ولو اتقال لك في الام سي كيو وهتبقى مين عندي ديفنسيف ميكانيزم؟ دي ايه ذا مين ديفنسيف ميكانيزم؟ لكن المصيبه لا تولع في مين شخصيه؟ الفاجينا شخصيه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بيجيب لها عربيات مطافي بخرطوم. مين الخرطوم اللي بيطفي الولع من فوق؟ هايل. ومين الخرطوم اللي بيطفي الولع من تحت؟ تحفه. لكن في عندي مشكله اساسا طول الفاجينا كله كام سنتي؟ 10 سنتي. كتير قوي على ان الخرطوم اللي تحت يطفيه، على ان الخرطوم اللي فوق يطفيه. ده السيرفس قد كده، ده الكارتريج لازم كده. حد عنده حل؟ ايه الجمال ده؟ ايه الدفعه الاسيبتوماتيك دي؟ بسم الله ما شاء الله. ان تلاقي عندي حضرتك ان الجلانز اللي هنا وهنا اكثرهم ايه؟ شوف التركيب جه ازاي؟ لازم ليك ورسمون علشان تزود مين؟ سيرفس اريا علشان تطفي صح. ازاي دي وازاي دي هيطفوا ولع في 10 سم صباح الفل؟ عشان كده السيرفس ابو كام صمت يا شادي؟ النورمال سيرفس بتستنى المسيك نظر. ابو كام صمت يا شادي؟ 2.5. والبارتولين جلاند ام كام؟ البارتولين جلاند نورمال يتسب زي ما انت شايف في الفاجينا ولا في البلطه؟ نورمال يتسب فين؟ نورمال ينط فرد. ده ابدا عندي حبايه البسله يا والبسليايا دي ازاي هتطفي ده كله؟ رسموز يا ولد ورسموز. يلا نستعيد الذكريات في شهر 1/2008. يلا يا جماعه محتاج الريتمول دي. مين هو اللي عايز؟ شكرا. طب ايه العيب؟ هايل. طب اديني الحاجه الثالثه كرونيك. رائع. يبقى في عندي ثلاث حاجات في الست. لو جه الاورجانيزم نبت فيه وجه في المكان جه في الكرونيك. كرونيك بارتولينايت، كرونيك سيرفاسايت، وكرونيك بي ار دي. وغالبا مش هشوف الاكيوت فور ونادرا ما الاقيهم جايين بفيفر وبين وديشارج. امال غالبا هيجوا بايه؟ كومبليكيشن. بكومبليكيشن صباح الفل. تمام؟ ماشي. جاد على بركه الله. يبقى الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها في الجدول اسيدك علشان كده انا حاططها باللون الاسود هي مين؟ الفاجينا. وما عدا ذلك الكلاي. مش طب؟ وما عدا ذلك الكلاي. يا بس يا ريت كل حاجه تنزل على الفاجينا تبقى مين؟ الكلاي. اديني اشهر حاجه بتنزل على الست من فوق كل شهر ودم المنتز مين؟ الكلاي علشان يطفي الولع. طب ولو هي حامل الامنيوتك فلويد اكيد البي اتش بتاعها ايه؟ الكلاي من غير ما تدرسه. طب واسماء الزواج اكيد السيمن ربنا خلق السيمن في الانتر كورس ايه؟ مش صح؟ يبقى الفاجينا هي الوحيده الاسيدك. وما عدا ذلك اي حاجه جايه عليا فوق وتحت شور شور شور علشان الاكتيول السلايدات تبقى ايه؟ تبقى عندي الكلاي. اطلع فوق شويه ولو طلعنا فوق هنتفاجئ بمين؟ بالسيرفس. واخبار السيرفكس ايه؟ متغلف عندي مين؟ بي كولمنا ابيثيليوم. والسيرفكس كان اثنين عندي نوعين من ابيثيليوم وبينهم زون اسمها تيزر. يعني ايه تيزر؟ هايل. ترانسفورميشن زون. الابيثيليوم اللي قريب من الفاجينا اخباره ايه؟ كولمنا ولا ترانسفايد؟ ترانسفايد. واسمه ايه السيرفكس؟ اكتو سيرفكس. والابيثيليوم اللي جوه السيرفكس قريب من الاندوميتريوم اخباره ايه؟ كولامنر. واسمه ايه؟ اندوسيرفكس. وعايز اقول لك بقى ان وبينهما زون ها اسمها ايه الزون ترانسفورميشن او الاسم الاحلى والاحلى ترانزيشنال زون تمام. طب الكولامنر ايبيثيليوم بتاع وهذا حكم الكولامنر ايبيثيليوم بتاع الدين سيرفيس ده ثابت ولا متغير؟ طب مش فاكر انا بقول ايه رغم انك اخدت الكلام ده الاسبوع اللي فات ولا قبليه ولا قبليه متغير. مين اللي بيفتحه ويخليه ووتر كويس دينا هو ومين اللي بيقفله بيخليه مخرط على الاخر بص بس كويس دينا هو يبقى سايكلينج واللي بيزود عندي الدشارج تماما عندي مين الاستروجين. ولو حد قال لي قمه الاستروجين ايه في شهر 6 يبقى يعرف هي قمه الوتريه كمان قمه الاستروجين امتى كانت 200 بيكو 50 قبل الاوبوليشن او يوم قبل الاوبوليشن برافو عليك. يبقى دي حاجه تقدر الست ما عملتها تعرف ان هي النهارده ايه اوبيولاتري حاجه اسمها ميد سايكليك ديشارج هتحس بشويه رطوبه تحس بشويه بلل مش هيحصل لها ابشر في مبدئين شويه رطوبه او شويه ميه وشويه ايه بلل. طب والسرفايكل عندي سكريشن اسيدك ولا الكلاين اي حاجه غير الفاجينا ايه انت هتحفظ اي حاجه غير الفاجينا ايه الكلاي شايف كام مش عارف 7 أو 8 ولا 8 اطلع لفوق الاندوميتريوم واخبار الاندوميتريوم ايه في عندي حضرتك 4 خلايا يا نهار اسود على المنهج يا سلف جلان باسل يا سلام على الباسل بدل وايه وينفع عمودي يبقى واقف لوحده لا مين الخلايا الرابعه اللي بتسنده وهذا عندي طب لو قلت لك الاندوميتر سكريشن اسيدك ولا الكالاين؟ هايل وهي ستيبل ولا برضه سايكليك؟ سايكليك. طب عز السكريشن في الاندوميتريوم في البرولابسس فيز ولا في السكريتوري فيز؟ صباح الفل. اطلع عندي لفوق شويه مين يا دكتور؟ التيوب وخد عندي كروس سكشن في التيوب تفاجئ ان الليون صغيره قوي وان كل الجلاس دي اخبارها ايه؟ كتير ورسمول جوبلت جوبلت جوبلت على فكره يا اولاد العده كلها من فوق لتحت بارشلي حاجه بارشلي حاجه بارشلي سيريتس بارشلي سكريتري واخيرا عرفت عندي فايده السكريشن اللي موجوده عندي في منطقه السيرف والفاجينا وهذا الكلام ترصد البي اتش اللي هنا. طب ليه ربنا خلى التيوب عندي رسمول ليه مخلي السكريشن زياده؟ عشان تاكل مين عايش هنا 3 أيام يا عيني لسه ما تكونوش البلازنتا والحكايه اسمها تيوبال ايه؟ ميلك. مين اللي موجود هنا؟ المرلة ولا بلاد سوفيست؟ ها؟ سوفيست ها؟ يوم السبت ابورشن اكتوبك فيزيكلر مون ان 220 في ساعتين و20 دقيقة وتستغرب ازاي الدنيا كلها تتلم العادي تمام؟ واقول لكم على حاجة من الاخر كل ما عندي تطلع للفوق كل ما الدنيا تحت بتفسده. طب حد يفكرني بالسم المخدر 100% من الاكتيريا فوق ولا تحت؟ وكل ما اطلع لفوق ايه اللي يحصل؟ ترفع ستراتفايد سكويمس كراتينايز ستراتفايد سكويمس نان كراتينايز ستراتفايد سكويمس نان كراتينايز كولامنر ايبيثيليا كيوبيكال تو كولامنر كيوبيكال كيوبيكال كيوبيكال سكويمس سكويمس فلات فلات فلات فلات كل ما تطلع مش فيري لوجيك لان مين اللي محمي اللي بره ولا اللي جوه؟ صباح الفل ده فيري لوجيك فيري لوجيك. طب محمي من ايه يا دكتور؟ لو انت ما تعرفوش ان المنطقة دي علشان موجودة على الشارع مليانة اورجانيزم مليانة ايه يا دكتور اورجانيزم؟ خد عندك يا سيدي هل تعلم ان نورمالي 20-40% من الستات عندهم كانديدا موجودة هنا؟ يا دكتور الستات المتجوزة لا يو الفيرجن. هل تعلم ان 50% فروم فيرجن فيميل عندهم تراكومونز فاجينالس هنا؟ هل تعلم ان انت عندك هنا ستاب تريب اتعلم ان عندك هنا جرامنيزم بس اللايت ديسترويد ايه ده؟ ايه كل الاورجانيزم اللي انت كاتبها يا دكتور دي؟ بس كل دول عايشين في سلام ووئام وجامد موت اللي يقول لي لان حضرتك عندي البي اتش بتاع الفاجينا ايه؟ لا يسمح باي اورجانيزم من دول ايه؟ تقول قول لي مين اللي بينتج ياه لو حد قالها لي مين اشهر بكتيريا فلورا موجوده في الفاجينا؟ ده حتى اسمها هما مين اللي هينتج البي اتش ده؟ لاكتو اسيدو بطلص بتحب تطلع مين؟ بتحب تطلع لاكتيك اسيد. بتحب تطلع لاكتيك اسيد منين؟ من الجلايكوجين. من انهي جلايكوجين يا دكتور؟ اللي موجود في الخلايا. اذا رقم واحد لازم يبقى عندي ايه؟ خلايا. شفت ربنا سبحانه وتعالى جمال. شوف ربنا اللي خلق الفاجاينا ترانسفايد كوينا ابيثيليوم وتخينه، عارف ليه خلقها تخينه؟ علشان يترصد فيها مين؟ جلايكوجين. طب ليه يترصد فيها جلايكوجين؟ علشان مين؟ عقل البكتيريا اللي بتشتغل عليه انيروبيك ميتابوليزم. الدندر لاين ذات اللايك اللاكتو اسيفلس ذات اللايك. فانت عايز اعرف الجلايكوجين ده، الجلايكوجين ده مين اللي بيرطبه ويحط هنا؟ مين الهرمون البروليفريتيف ومين الهرمون الكالمي؟ مين البروليفريتيف يا ولاد؟ اصبح عليكم جميعا استروجين. استروجين هو اللي بيحول من بيزر كامل بارابيزر كامل. انا بخصص فئه معينه من الناس مع الفن اللي هيفضحوني يوم 22 و23 كامل. انترميديت كامل سوبرفيشال برافو عليك برافو عليك. باخر اختبارات الكومبينيشن وناخد عينه من الفاجينا ونلاقيها لو في النص الاولاني تبقى سوبرفيشال، طب ولو في النص الثاني هتبقى ايه؟ تبقى انا ما اتفضحش، انا عمري ما اتفضح، انا دي امتحان انت ما هتفضح نفسك تمام؟ ماشي. عشان كده الاستروجين هو اللي يرتب مين؟ الجلايك. والتور لوجيك، التور لوجيك ايه؟ ان حضرتك البنت عمره امتى عرضه لانفكشن؟ بريتي بنتم اكتر ولا بنت من الكون من الشقاوه اكتر؟ امتى عرضه لانفكشن؟ شهر بيبري طبعا، من سن عادي 20 لسن 45 سن الجواز سن الشقاوه سن العلاقه الزوجيه. ساعتها ربنا يخلي في الفتره دي بيطلع هرمون اسمه ايه؟ وساعتها هذا الهرمون اللي الدفعه الاوتوماتيك مش راضيه تقول اسمه هيعمل ايه في الفاجينا؟ هيخليها عندي انترميديت ولا هيخليها عندي كامله؟ ويرتب فيها ماده اسمها ايه؟ والله العظيم هتبقى عوني هتعب. يرتب فيها ماده اسمها ايه؟ ليبيد. ويخلي الاورجانيزم المشهور اسمه ايه؟ سيفاليد. يشتغل عليها في ايه؟ في ايروبيك ميتابوليزم يطلع ايه؟ الكلي مشهور ويخلي البي اتش ايه؟ 18 تمام؟ اوتوماتيك بس هتبقى واقف باذن الله تمام؟ عرفت عندي ليه الاورجانيزم؟ قريت البكتيريا فلور؟ قريت؟ شايف الاسئله اللي بتيجي من الراس يجيب لك اللايك وعليه هرش شويه بطلاي شويه كوكو شويه كوكاي شويه كوكو بطلاي يقول لك all of the following are normally found. وده اللي جاله السنه اللي فاتت في تاني راوند والعيال خبطوا. اصل كاتب ايه؟ تراكوبولات روجينيز كله كتب ايه؟ غلط غلط في عينك هو مكتوب من ضمن البكتيريا نورمال البكتيريا بدور تريكومونا شغال كانديديز شغال ديسترويد شغال ستريبت شغال ستاب شغال. انما لو قال لك ده كومنت اورجانيزم في الفاجاينا يبقى هو مين؟ هايل. وعارفين اسمه بالالماني؟ دوزر لاين ايه؟ دوزر لاين بس اللايك. وزود اورجانيزم من دول اسمه فيبتو ستريبتو كوكاي. ده هو الاورجانيزم المشهور قوي انا مش عارف ليه ما اتكتبش في الورق اسمه بيبتو. سمعت عنه ده قبل كده؟ مش مهم اديني سمعنا عنه. بيبتو تريبتو كوكاي دي واحده برضه من اشهر ايه؟ من اشهر عندي النورمال النورمال اورجانيزم اللي ايه؟ اللي موجود. طب والله العظيم حد فيهم جامد موت يقول لي ومتى تتكاثر الاورجانيزم في المهبل؟ جامد اما في اكس تبقى ايه؟ هاي. ومين اللي يخلي يا لو حد قال لي اكثر بريد سبوزنج فاكتور يخلي البي اتش الكالاي؟ انتر كورس بريكو انتر لا بتفتحش حاجه طب طب طب. والبنت اللي بيجي لها نورمال سايكل ولا عليها الريجولر اكسسيف بريدنج؟ عيب. ولازم تقبلها، لازم تقبل ان لو ماما عندها ديسفانكشن دراي بريدنج بيرمننت ويزر بريدنج تاني خطوه تشتكي من ايه؟ انفكشن وديشارج. ليه؟ لان الدم كتير غير في الايه؟ انتوا كده ابتديتوا تفهموني. عشان كده هتتفاجئ عندي ان نورمالي العده دي صعب يجي لها انفكشن غير ما يبقى عندي ايه فاكتور؟ بريدنج. ده دكتور صعب. تعالى كده نقول من تحت لفوق. من تحت الغضبة طول العمر ايه؟ على بعض وبوظ على بعض وجامد موت يقول لي يبقى ايه اللي هيعمل انفكشن؟ اما الغلظه تبقى ايه؟ اوبن. وايه اشهر حاجه تفوتنا من الغلظه؟ انتركوز. تطلع بكور شويه الفاجينا. ايه النورمال ديفنسيف ميكانيزم اللي في الفاجينا مانع من يجي لها؟ اديني اديني اديني حاجه. مش عايز الثلاث حاجات. البي اتش مين؟ اسيدك. طب الحاجه الثانيه كولانا ديفيتيريوم ولا ستراتفايد وكليم؟ ستراتفايد وكليم. برافو عليك. اطلع عندي لفوق شويه السيرفس. ايه اللي بيخلي الاورجانيزم لو وصل لهنا ما يعرفش يعدي من السيرفنت ويطلع لفوق؟ السيرفنت ده بوابه، والبوابه دي مفتوحه طول الشهر ولا مقفوله طول الشهر؟ وما بتفتحش الا يوم جامد موت. بيقول لي يوم ايه؟ يوم الاوبيونيش. وما يا دكتور ايه اللي قفلها في النص الثاني؟ تيك فيست عندي سيرفايكال يونت بروجستروف. وما ايه اللي قفلها في النص الاولاني اول 11-12 يوم؟ ان الاستروجين سكريشن لسه نوت انف اللي تخليها مين؟ ووتر يو تفتح. الاستروجين سكريشن في الاول لسه نوت انف، فعلشان كده بتبقى البوابه قافله والبروجسترون بيطلع في النص الثاني، علشان كده البوابه ايه؟ قافله. ما بتفتحش الا يوم واحد، وكلكم عارفين يوم ما يبقى الدنيا ايه؟ ووتري. وعارف ربنا حط هنا الميه ايه؟ عشان الحيوانات المنويه تمشي ولا تطير؟ تقوم رابد فورورد ايه؟ موتيلتي. ودلوقتي هسأل محمود، الموتيلتي بتتقسم كم نوع؟ دي معناها ايه؟ الموتايل وايه؟ رابد فورورد. طب ودي؟ سلاجش ومقصي مسافر ايه او سجل المنتخب في كاس العالم، تمام؟ ماشي ربنا يبارك. اطلع فوق عندي وقول لي ايه اشهر ديفنسيف ميكانيزم عندي في الاندوميتريوم؟ عليكم ايه اللي بيحصل كل شهر؟ عشان كده عمرك ما تلاقي حاجه اسمها اندومترايتس الا في حالتين. ايوه اسمها سيبتك ابورشن، طب والثانيه؟ سيربرس سيبتس. بسم الله ما شاء الله. اتاري سيبتك فاكرين ما قلنا هنا ارض المعركه؟ ارض المعركه دي اندومترايتس. ولا يمكن يحصل اندومترايتس غير لو واحده عندها امينو، واشهر واحده عندها امينو ريه بعد الولاده وبعد الايه؟ بعد الصف. ايه يا دكتور كميه اللم ده؟ تطلع لفوق. ولا يمكن يجي انفكشن عندي في التيوب، عارف ليه؟ مش بس عشان السكريشن، علشان مين اللي عمال يرمي كده؟ السيليا. طلعت فوق شفت كميه. يبقى علشان كده لو واحده جالها انفكشن تعرف ان في حاجه غلط، حصل لها بريديسبوزنج فاكتور. ولا بينهم لك حته دين لمه في ثلاث مواقف. اول موقف بريبيوبرتال بوست منوبوزال، ثاني موقف منسترال، ثالث موقف بعد الولاده بعد الصف. طب بس من غير ما تبص في الورق يا محمد، قول لي ليه السيستم بريبيوبرتال السيستم بوست منوبوزال عرضه للانفكشن؟ ربنا يبارك لك. بريبيوبرتال ليه؟ يلا اديني. علشان في استروجين ولا مفيش؟ الفاجاينا اللي بتبتدي تيك ولا بتبتدي تيك؟ لاكتوجين ولا مفيش؟ دودر بس الله بس الله دودر بس الله لا حاجه تعمل فيها اتش اسيدك. يبقى دي اول حاجه. اول حاجه ان البي اتش عندي بتاع الفاجينا از نوت اسيدك عندي. وتاني حاجه ان الفاجينا اللي بتجيلي كتير ولا رفيع؟ رفيع. علشان مين لسه ما اتوجعش؟ اسمش. طب ممكن تقول لي العكس؟ بوست منوبوزال ليه الستات عرضه وهتسمعوا حاجه اسمها بوست منوبوزال والفاجيناتن؟ نفس الكلام. مفيش استروجين، مفيش اسيدك بي اتش، والجينيتيريا ماله؟ رفيع. خش على اللي بعديها. ليه البنات عرضه لهم انفكشن وقت المنس؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى محرم العلاقه وقت المنس. يلا. لان نمره واحد والدم نازل عمل ايه في البي اتش بتاع الفاجينا؟ قلب الكلايك. نمره اثنين علشان الدم ينزل لازم هنا بوابه تفتح. مين البوابه دي؟ سيرفكس. طب عليك. يبقى وقت المنزل بوابه السيرفكس مفتوحه، ومين اللي نازل؟ بلس عامل ايه؟ مغير البي اتش مخليها مين؟ الكلايك. خش عندي للي بعديها. ايه يا دكتور اللي بعديها؟ ان بعد التيرفيريوم او بعد الصف مش كده تلاقي سبحان الله حاجه اسمها تيرفيريوم سيستم حاجه اسمها سيبتك ابوش ارض المعركه. وهي هي بالمناسبه اديني بقى شويه تاليفات من الدماغ. ليه الستات بعد الولاده عرضه انفكشن؟ واحد علشان ما فيش دوره، برافو عليك. اثنين طالما ما فيش دوره يبقى ما فيش اندوميتروبيوم. اثنين اخبار البي اتش ايه بعد الولاده؟ اسيدك ولا الكلاين؟ تعرفوا ان الصلاه والصوم عندي في اول 40 يوم ما بيحصلوش. ليه؟ عشان يقول لك دي لسه نفسها لغايه ما تربعها، لان بيفضل نازل عليها ايه؟ دم دم دم ديشارج. دي كانت حد عارف الديشارج ده اسمه لوكيا؟ لوشيا؟ طب وهي لوكيا او اللوشيا اللي عندي البي اتش بتاعها الكلام ولا اسيدك؟ الحاجه الوحيده الاسيدك هي مين؟ يبقى هذه اللوكيا اللي نازله اخبارها ايه؟ الكلام. برضه تعادل مين؟ الاسيدتي. وخد بالك من حاجه، اما حصل ولاده اما حصل صف مين اللي فتح؟ البوابه. وبقى في عندي هنا ايه؟ مطرح البلاسينتا اللي موجوده برو اريا. والعيان عندي بعد الولاده بعد الصف المناعه بتاعتها كويسه ولا صحتها مضعفه؟ طبعا الكل. شفت كميه البريد سبوتنج فاكتور اللوكيا نازله يا دكتور فمغيره البي اتش. على فكره دي اهم البي اتش. دكتور ده ما فيش عندي منسترال شادنج. ده يا دكتور السيرفكس فقط البوبيركلم فقد عندي حضرتك البلاك اللي كانت الفيلة اللي كانت موجودة فيه طول الحمل فيلة الايه السيرفايكال ميوكس ما عادتش موجودة في نزول البيبي او نزول الطفل بلاسنتا موجودة عندي رو اريا الاميونيتي عندي مش كده اكتر حاجة انا خاف منها ده لايجي في اخر السنة مش هتستفسرك في اسئلته يبقى اسئلة مجمعة عارفين زي ايه مثلا بيجي الاصغر بنات ديسكاس ايه ديسكاس ليكوريا كده تاني صفحة فأقسمها لك نوعين من الأسئلة اللي غير السبب according to source according to mean to character تعالى في الجدول الأسفل اللي تحت according to character ويجي يقول لك discuss female with white discharge ايه أشهر white discharge عندي كثير discuss female with yellowish green discharge ايه أشهر yellowish green discharge ريكومونا discuss أنواع كثيرة أوي بس كل يبصري عشان فجأة اتخدت عليك وقول لك في ابيض في اصفر في لكن لو قال لك ديسكاس ووتر ديشارج من غير ما تبص الورق اشهر ووتر ديشارج ايه في السمين تخيل رشر فابريك ازاي بيسموه ووتر ديشارج ده في الاوبستاتريك طب وعارف في الجاينا ايه والله ما هتيجي على بالك ابدا الله يورينري فاجينا سنسا ميه شوف مش كده الحاجات دي انا مش هقولها لك مع نفسك طب وفوق يا دكتور اكوردنج للستور شايف كاتبهولك ايه كاتب لك عندي يا اما ترولي كوريا يا اما عندي باثولوجيكال ايه يا دكتور ترولي كوريا او باثولوجيكال ايه الحاجات الغريبه اللي انت بتقولها فاكريني على ايه ترولي كوريا ترولي كوريا معناها في تغيير في اللون او الريحه او الطعم امال معناه ايه اكسسيف عندي اوف ذا نورمال ديشارج وقايل لك كلمه السر عندي كلمة السر يا جماعة من البنات بيجيلهم زيادة استفرازات عندي كتير حضرتك هي الهرمونات دور على الأوقات اللي الهرمونات عالية عند البنت هتلاقي عندها اكسسيف وايت ميكويدس ديشارج كتير امتى يا دكتور تعالى خدها بالترتيب سن 13 14 اشمعنى ده سن ايه ده؟ بيبرتي ويبتدي يجيلها المنسف تعالى نمشي بعد كده بالترتيب ميد اوفيولاتري اشمعنى؟ كم يا ميترو 250 برافو عليك بريمنسترول اشمعنى ده مش هرمون واحد بقى بريمنسترول هم ايه هرمون ايه استروجين ومين ده دليل ان البنات حتى بيجيلهم في الفتره دي بريمنسترول ايه سانشن بي ام اس بريمنسترول ايه سندروم لكن قمه عندي حضرتك الهرمونات اكيد في الهايل وكله بحرف البي سبحان الله بريجننسي قمة الهرمونات قمة الاحتقان قمة الكونجشن بريجننسي وبرفيريوم كمان وقتها الرضاعة رولات كله بحرف البي لكن الخبيث قوي يا هشام على البنات بيحصل عندي ان مش مجرد الهرمونات اللي بقولها دي اللي عماله دي بيوبرتي دي بريمنستر دي بريجننسي دي برفيريوم لا دي سيلفيك كونجشن طب انا عايز الف طب الهرمونات دي كلها بتعمل سيلفيك كونجشن لا البنات بيحصل لهم سيلفيك كونجشن فترات كتيره من حياتهم وهم مش دارينين والموضوع مش ليه من الرومان او يقول لك انا مواقف عندي مشهور قوي طب تعالى نمسك كده برضو حياه البنت عندي الثانويه العامه ليه الثانويه العامه يا دكتور من العصبيه والنرفزه دي يا دكتور بتعمل احتقان عندي في الحوض اقول لك دلوقتي ايه اللي بيحصل ازاي بتعمل احتقان في الحوض خش على بعد كده يا دكتور مداخل كليه الطب طب فين يا دكتور مداخل كليه الطب فانتاسي فين بالذات فانتاسي في درسي اشمعنى يا دكتور في درسك اللي ممكن يقعد 6 ساعات و 8 ساعات اشمعنى يا دكتور اصل المفروض النورمال الواحد يخش الايه كل شويه الحمام لكن اما اخش الاقي جنب التمارين الصور مقلوب على ظهره واحد من البيت كده دي حاجه تبالغ حاجه تقرف فتلاقي الناس ماسكين نفسهم لا تعمل يورينيشن ولا تعمل عندي حضرتك طول ده اكتر حاجه تعمل احتقان الكرونيك كونستيبيشن الكرونيك ريتنشن اوف يور عليك اعلى الصبح لما نازله من البيت والسته غالبا بترجع امتى؟ وانا لسه اعرف بتروحوا ليه؟ ما تخلونا هنا بتروحوا ليه؟ تمام؟ دي اكتر حاجه تعمل احتقان في الحوض طول يور كونستيبيشن طب وبعد سنه ثالثه يا دكتور يا رب ابتداء من 20 عندي يناير لغايه بدايه الامتياز 1/3 يا رب بنات الدفعه كلها تتجوز في الفتره دي وتلاحظ ان اول 3 اشهر في كميه عندي ديكوريا غير طبيعيه لا يا دكتور سكشوال ديساتسفاكشن ساتسفاكتوري انتر كورس لسه على بال لما الناس تاخد على بعض بيبقى فيه نوع من انواع عدم حضرتك الساتسفاك دي سايكل سايكمنت فيز بلاتو فيز اورجازميك فيز ريزوليوشن فيز خمسه فيز. طب وحضرتك الخمسه فيز بتوصل لهم بعدين بعدين بعدين اول ثلاث اشهر دول ناس بيتعودوا على بعض. فما تبقاش تماما ان في اول ثلاث اشهر يبقى عندك اعراض احتقان في الحوض ودلوقتي حواقف اسمه بقى عمري بقى شادي ويقول لي ايه اعراض الاحتقان في الحوض من الفاجينا دي كوريا اسبرونيا. طب اما يبقى السيرفس محتقن تعالي جدا. قالوا دكتور محمد انا عندي وجع في ظهري تعرض يا ماما اه. طب يبقى انا عندي كانسر سيرفس على فكره ما حضرتيش البنت مش فاهمه حاجه تمام الحق يا دكتور انا عندي منورجيا وديع الحق يا دكتور انا عندي ثقل قبل الدوره كونجكتيف ديس منوريا الحق يا دكتور انا الدوره بقيت اشوفها ايه مرتين. انا مش هتكلم كتير على فكره انا وانت بقول الكلام لكن فجاه بعد كده بتلاقيني ايه بقلب ان خلاص مش هفضل كل شويه اقول لك ان في اعراض عندي اسمها ايه سيمتوم كونجكتيف سيمتوم بقول لها وان فريير بتبقى عارف كونجكشن هنا ايه وكونجكتيف. يبقى بنات عادي ولو اي واحده جت قالت لي انا الدوره ملخبطه عندي اليومين دول وبشوفها مرتين في الشهر انا ما عنديش حل غير كده. انت بتاخد معايا ده تقول لي اه لا خلاص انا فهمت محتقنه يا ماما محتقنه حوضيا يا ماما هو ده اللي عامل لك ايه اللي عامل لك القصه دي بالكرونيك كونستيبيشن والكلام ده. انا استاذ اشرف بص معايا هنا وتلاقي الحاجه الثانيه غير التريبلوكو اللي هي مين فقلت ايه ده شايف الجدول الغريب ده متقسم ايه بلبا جاينا سيرفيس يوترس واسباب شاك ممكن نلملك اسباب الدشاش ايه ان هي ممكن تبقى تروماتيك فلاماتوري نيوبلاستيك ميثلينيس. اقول لك حاجه غريبه جدا انتوا كلكم مش عارفين غير ان الدشاش يبقى انفلاماتوري ايوه ايوه كل ما تصل يعمل استشف ناس. لو حد قال لي ان الدشاش ممكن يبقى تروماتيك من غير ما تبص الورق لو قلت لي اشهر تروما مرميه في ارحام الستات ايه؟ اللولب شاطر. طب استنى بس في عندي تروما ثانيه مرميه في الفاجينا في نفس البرولاب بتغيرها كل ثلاث اشهر. مش الامور غريبه ازاي؟ مش الامور ابعد مما تتخيل ازاي؟ مش الامور ابعد من كده؟ اشطرت يا رجاله؟ اشطرت تمام؟ ناخد اول اورجانيز ونتكل على الله ناخد اول اورجانيز يا دكتور اول اورجانيز لا لا لا ما تقلبش الصفحه ما تفتحش السبوره اهو زي ما انا كاتب عندك. ايه اول اورجانيزم يا اولاد؟ جونوريا. واشهر اورجانيزم ولا الكلام ده كان زمان؟ زمان. ليه ليه ليه؟ كان بيتعالج بحقنه ايه؟ لا اعتبار شويه انا النهارده رحت رامينا الزر كده الكروكين عينك تنزل تحت على التريتمنت على طول بروكين بنسلم 4.8 مليون وحده انترا مانس متقسمين بالتساوي على التو بطل واحدة نصبها 2.4 واحدة نصبها 2.4 برافو عليك. دكتور بقى بكتيريولوجي بقى وقرف وبتاع بص بص بص انا اقول لك كلمة السر وانت استعرفت كلمة السر ده ما بقاش ده. ايه كلمة السر يا دكتور؟ كلمة السر ان لو جيت شفت الاورجانيزم الاشهر على الاطلاق اللي اسمه عندي الجونوريا بصيت عليه تحت الميكروسكوب هتلاقيه عامل ازاي؟ هتلاقيه عامل حضرتك كده. ايه يا دكتور العامل كده عندي؟ عامل زي سماعة التليفون. كوكس واحد ولا دبل؟ بيسموه دبل كوكس. اكسترا سيلر ولا انترا سيلر؟ انترا سيلر بس خلاص. شفت بقى هما ازاي ضحكوا عليك في سنة ثالثة؟ شفت ازاي تفهمت الصفحة كلها من مجرد رسمة هما عرفت الفكرة؟ تمام كده؟ قشطة؟ اقول الأورجانيزم فهمت ولا ما فهمتوش؟ طب ليه؟ طب نحاول نفهم مع بعض القصه؟ يلا نفهم مع بعض القصه. الاورجانيزم ده في الجنوبية ضعيف ولا قوي؟ ها؟ ها؟ لا لا اللي يقول يا جماعه انا حاسس ان انا بلعب قمار معاكم ها؟ اللي هو اللي يقول ضعيف يمكن صح، نقول قوي يمكن صح، ضعيف جدا جدا، اديني دليل ضعفه من الرسمه. ها؟ لو كان فيكوا راجل بجد يطلع لي بره. انما لما تبقى ضعيف بتخش لي جوه محلي جوه الخليه فتره سبب ويا ريتك لوحدك ده انت ماسك في دراع اخوك ده انت دبل كوكس مش راضي تقعد لوحدك ده انت اتنين شفت الجوك شفت الجوك. طب طالما الدكتور هو ضعيف جدا عشان ستريكتلي انترا سيلر وماسك في دراع اخوك كوكس الثانيه اللي عندك يبقى يعرف يبدو انهي اسطح، الاسطح ذات الخلايا الواحده ولا الاسطح متعدده الخلايا؟ طيب هسيبك بقى وهمشي دلوقتي حالا، ها ده ولا ده؟ ده فتتنين ده، ده ولا ده هو؟ ده مش ده هو، تمام؟ يبقى عشان ضعيف مش هيعرف يرد غير مين؟ غير عندي الخلايا الاسطح ذات الايه؟ الخلايا الواحده بس خلاص. تامل واحده ست وتخيل ان الصفر ما بيحصل انتركورس مع حد قليل الادب، وقول لي لما يحصل انتركورس مع حد قليل الادب الاورجانيزم ده هيخش فين؟ هيخش في الاستريسايد ولا الكولامنر؟ ممكن تقول لي فين الكولامنر؟ ده اللي بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي لو حصل انتركورس فين البرايمري سايت اللي هذا الاورجانيزم هيعشش فيها؟ اللي قال الفاجانا يمشي يطلع بره، اللي قال البلما يمشي يطلع بره. ده انا في رسم حاجات هنا كولامنر ورسمها باللون الاحمر، لا الفاجينا ولا الفالفا. امال مين يا دكتور؟ البرتولين جلاند. لان اي جلاند عباره عن ايه؟ كل ما بتديني جلاند ثانيه فين ايه الجمال ده؟ عارف على هيئه ايه؟ عارف على هيئه ايه؟ سبحان الله، على هيئه عندي مثلث بيراميد. وفعلا الانسبكشن بيجي عندي على فكره يا جماعه هو مش مثلث، هو هرم. انت شايف قاعدته، لكن جامد موت اللي يقول لي قمته فين؟ انت شايف قاعدته، لكن جامد جامد اللي بيقول لي قمته فين؟ في الاكتو سيرفيس ولا الاندو سيرفيس؟ ايه كمان ده يا اولاد؟ عرفتوا الكلام ازاي؟ تمام؟ يبقى حاجه واحده بس تعرف اهو. ايه يا دكتور؟ ان هذا الاورجانيز ستريكتلي انترا سيلولار ديبلوكوكس لا يعرف ان يغزو الا الخلايا ذات الاسطح الواحد. ايه يا دكتور؟ ديرينج انتر كورس البرايمري سايتس اللي موجوده عندي، برايمري سايتس موجوده عندي بارتولين جلاند، ومين كمان؟ سكينر جلاند، ومين كمان؟ وحط على الاندو سيرفكس صح. يعني ايه يا دكتور حط على الاندو سيرفكس صح؟ اشهر توابت للجونوريا فين يا اولاد؟ في الاندو سيرفكس. الاندو سيرفكس اللي كان بيطلع ميوكس، لا دلوقتي مش هيبقى ميوكويد، امال هيبقى ايه؟ ام بي ديشارج. يعني ايه ام بي ديشارج؟ ميوكوبيولنس ديشارج. برافو عليك، برافو عليك. اشهر يعني ايه يا اولاد؟ اشهر مكان. يعني انا لو عايز ادور على جونوريا عند واحده ست اخد سنين منين؟ هات من الاندو سيرفكس. برافو عليك، ده اشهر مكان موجود عند ثلاثيه. عامله عندي مثلث ولا عامله هرم؟ قاعده الهرم انت شايفها هي على الفالفا، وقصه الهرم فين؟ في الاندو سيرفكس. بس ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما البنت بتنجرف عندي لقله الادب والانهيار، ها؟ الموضوع ما بيبقاش مره، الموضوع بيبقى ايه؟ متكرر. ويبتدي يا دكتور طالما عندي برايمري سايت عندي يبقى عندي ايه كمان؟ سكند. يعني ايه يا دكتور سكندري سايت؟ يعني قله الادب بقى بتزيد، والبنت بتستسهل الكذب الحرام والفلوس، ويبتدي يحصل ابنورمال فورم اوف سكس، يبتدي يحصل سكس غريب في المنطقه دي، مش عارف اقول، مش عايز اقول اسمه. طب اشمعنى يا دكتور الانال سكس هيجيب عندي بروكتا؟ لان الريكتم عندي ستراتفايد ولا كولامنر؟ طب وكمل وكمل. وزي ما في حاجه استغفر الله اسمها انال سكس، في حاجه ورحت راسم وش، وقول لي بقى مين اللي في الوش هيبقى افكتف؟ اشمعنى هيجي لها اورو فرنجايتس؟ عيال اورو فرنجايتس من الاورال سكس ده عندي ستراتفايد كويمنت ولا كولامنر؟ كولامنر. طب ومين كمان في الوش عندي بعد قله الامر اللي بوصفها دي كلها حبيبات؟ اشمعنى الكونجكتايفا؟ انتوا ملاحظين ان دايما عندي بجيب انهي خلايا؟ الخلايا ذات الاسطح ذات الايه؟ ذات الخلايا الواحد. انت بس للاسف هي محتاجه شويه تخيل لقله الادب. البنت الاول انجرفت لطريق الحرام وبعد كده عادت في الارض فسادا. ريتال ساكس، اورال ساكس، كونجنتايفال ساكس، يلا تمام مفيش مشاكل. جديد من عندي ده جديد في السوق يا جماعه، تمام مفيش مشاكل خالص. طب ولغايه ايه؟ يا دكتور ده كده ده الكلام ده حرام فحرام فحرام. الله يا واد، ما ربنا واد مش هيسيبها، ربنا هيعملها ايه من كتر قله الادب؟ شفتوا ازاي ربنا رحيم بعباده؟ ربنا عمره ما بيجيب عندي انفكشن من مره والله ولا مرتين. ده باب التوبه وباب الرحمه عندي مفتوح. ومرة في اثنين في عشرة في سنة سنتين حضرتك عندي، لغاية اما الحاجات دي تقلب عندي بمين؟ تقلب عندي بكمبليكيشن، ويحصل عندي سبريد رهيب في كل حتة عندي في الجسم. بس ارجوك التزم ان لما تيجي تعمل سبريد ارجوك دور على الاسطح ذات الايه؟ خلايا الواحد. يجي عندي يطلع من من هنا هو من المنطقة دي، يجي يطلع عندي لفوق، يجي يطلع على الفاجا والفاجاينا، يعرف ولا ما يعرفش؟ ما يعرفش، لان البابا والفاجانا اخبارهم ايه؟ ما يعرفش الا فترتين في الحياه جامد اللي يقول. بريفيو بارسل ومين؟ وقصت من الفوزل. وإيه اللي هيجيب للبست البريفيو بارسل جنرية يا جماعة؟ إيه اللي هيجيب لها بست جنرية؟ لا يجيب البست ملهاش ذنب من 7 سنين، إنما المشكلة فين؟ أختها الكبيرة طيعة، أختها اللي بترجع كل يوم يقول لك أصلها شغالة حكيمة في مستشفى بتتعب طول الليل بايتة بره البيت، تيجي الصبح حضرتك نفس استخدام، أيوه الفور نفس استخدام القاعدة، قاعدة التواليت تمام، ويبتدي يحصل إيه؟ انفكشن عندي، برافو عليك تمام، من الإيه؟ من أختها الكبيرة الصيعة، برافو عليك. يبقى عمر ما يحصل برضه جينيتيز زي ما كاتب لك من قصتين إلا إيه؟ بريفيو بارسل بين قوسين او بوست من البوزر، يعني الكلام ده اساسا من اللي قاعد بيتكلموا وش الرحمن حرام عليك. طيب اسرائيل بروح شويه احنا مقدرين قوي، ايوه الكلام كان بيحصل، عمال اقول لكم البريش وبينزل والراس بتتحاش وبتاع المخ دي، عارف لو الواحد دكتور الناس ده ما يعرفش ربنا المخ دي هتخليك ايه غصبا عنك؟ ربنا ده الواد، بس انا مش هقول لسه هو اترفض خلاص، واحد مدرس ممتاز جدا تمام، جات له بنت حضرتك عندها 18 سنه حامل بس ما كانتش متجوزه، في الاخر اتحملت تفاحه تمام، وايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ جات له وقال لي، قالت له خلصني، عارف جات له امتى بقى؟ انا بطنها كبرت شويه 32 اسبوع ترم ولا فري ترم؟ وقال لها الرب العليم ان في 32 اسبوع 35% برزنتيشن ايز هايل، وجات له فعلا بريش عندي، راح حاطط فيها من تحت قرص عند مين؟ بروستاجلاندين، السيرفكس توسع وحصل سليبنج، وحياه ربنا صح، سليبنج اوف ذا سمول بودي وذ ريتنشن اوف ذا لارج ذا ريلاتيف لارجر هيد ثرو ان انكمبليتلي دايليتد مين؟ سيرفكس. خلاص وايه اللي حصل يا دكتور؟ قعد يغني كالعاده ايه؟ ظلموه. ايه اللي حصل؟ سيرفكس 7 سم، اساس 32 اسبوع، وعايزين العين ده ولا مش عايزينه؟ مش عايزين، كان الاسلم ان هو يستنى 3 ساعات لغايه ما يبقى ايه؟ كل ده والواد يموت يموت، هو اساسا بيسقطها والبنت مش عايزه تضيح تمام؟ فايه اللي حصل؟ ما استناش. يعني ايه يا دكتور؟ راح جات اله مدمره بتهرب وراح بت ديكابيتيشن، وراح قطع ايه؟ قطع جسم الواد عندي ونزل، وساب مين جوه؟ الراس. حاول يدخل اي حاجه يجيب الراس ما عرفش، راح قلبها مين؟ سيزيريان سيكشن، علشان سيزيريا سيكشن علشان اطلع مين؟ راس. مين استعوقها قاعد في البيت؟ ابوها. ابوها في نفس الوقت جه فين؟ المستشفى. ابوها اللي كان فاكر ان البيت ايه؟ شريف عبيد. شوف بقى الفيلم ازاي، والله العظيم ممكن يبقى مخرج. شوف بقى دلوقتي انا اكلم خالد يوسف، وفي نفس الوقت عندي ان الواد عندي من الركه عندي ومن المقطع اللي عمله ده عور السيرفكس والفاجينا تحت، وكان مرعوش. الست ابتدت تخش في بليدنج اكسسيف بليدنج، دخلت الست انتو دي اي سي. ذات از ايه؟ ذات از كومينج. هاتوا لنا دم، هاتوا لنا بلازما، هاتوا لنا فريش بلاد، هاتوا لنا مش عارف يعمل حاجه. ايه اللي حصل؟ ربط الجلد بغرزتين وشحنها عند الميكروبات وراح باعتها على مين؟ باعتها على الزمرداش. مين اللي في نفس الوقت دخل في اللحظه دي؟ ابوها. راحوا مسلمين له ايه؟ مسلمين له العيل حته واحده ولا حتتين؟ لا ما يرضوش يعملوا حتتين، راحوا مخيطينه خياط الغرز الراس مين؟ في الجسم واداهوله. الراجل قال ايه المنظر الزباله؟ وحياه ربنا ولا كلمه غلط. بنتي يا فضحتي مش عارف ايه، راح واخد عند البيبي ومروح البيت ومش عارف يعمل حاجه، كلم مراته من الموبايل، راح رجع شارعين ورا بيته ورماه فين؟ في صندوق الزباله. وهي في نفس الوقت طلعت لنا على مين؟ على الدمرداش. عايشه ولا بتموت؟ بتموت. دي اي سي، حنفيات. يا عم وقف، مش عارفين. الحل الوحيد ان اقفل عند الحنفيه انسف حمامك القديم، رحنا عاملين ايه؟ هستريكتومي، في نفس الوقت واحنا بنعمل هستريكتومي لقينا ان لابس ابيض فابيض وبيخط، مش ملاك، مش ملاك بيجي ياخد روح، هو بوليس تمام؟ امن الدوله. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اتاري الجيران شافوا ابوها في خدمه الافلام وهو بيرمي العيل في صندوق الزباله تمام؟ فراحوا مبلغين مين؟ لانه لقى عيل عادي ولا عيل مقطوع متخيط؟ بس فقالوا فجاه امن الدوله مخابرات، لقيناهم كلهم على باب المستشفى عنده، واللي وفضيحه، وابوها اتفضح وامها اتفضحت، والست عاشت ولا ماتت؟ بعديها باربع ساعات. احسن ايه اللي افترى ده؟ دي غلطة مرة واحدة.

شغال اي بتنجان لابينه ما يصير حلو تمام ماشي. او اقدر اكتشف عندي غير الانتيجين الرياكشن بتاع الانتيجين ده في الدم الانتيبادز اللي طلعت له عن طريق السيرولوجي. يعني ايه تي اف دي؟ كومبلمنت فيكسيشن تست. وباين مكتوب حاجه اتش اي اي باين جيم اجلوتينين انهيبيشن تست. سيبك انت من الكلام ده كله يا جماعه. اهم حاجه في كل اورجانيزم حاجتين، الكالتشر ميديا والعلاج. واديك عرفت العلاج، بس خد بالك من حاجتين. العلاج مقسمهولك ان كومبليكيتد. يعني ايه كومبليكيتد؟ يعني البنت تابت ولا ما تابتش؟ والحته في المرحله الاكيوت ولا قلب كرونيك؟ اديني الثلاث حتت اللي بتقلب كرونيك. تمام. كرونيك بارتولونايت علاجها ازاي؟ اعمل لها درينج. كرونيك سيرفاتايت علاجها ازاي؟ كوترايزيشن. كرونيك بي اي دي عارف حتى علاجها ازاي؟ ادريكت. شيل الادريكت، شيل كل الاكسس اللي اتحول. الله الله الله. يبقى شفت ربنا عادل ازاي؟ البنت لو تابت في الاول وهي لسه ان كومبليكيتد ما قلبتش كرونيك، علاجها ايه؟ دواء. انما لو بنت قلبت الادب ومره واثنين وسنه وسنتين تقلب كرونيك وتقلب اباسس وعلاجها ايه؟ سرج. علاج اي اكسس ايز؟ درينج. برافو عليك. يا ريت نلحقها بقى وهي كومبليكيتد ولا ان كومبليكيتد؟ وحقن البنسلين. انهي بنسلين يا ابو حميد؟ بروكيت بنسلين 4.8 مليون. امال ايه البروبنسيد 1 جرام ده؟ والله انا زعلان، وانا زعلان بقالي ثلاث سنين، مش عارف ليه من ثلاث سنين محدش عارف البروبنسيد ده. رغم كان بيتقال في الدفعه اللي قبل كده. دي حاجه مشهوره في الفارما كان بيتاخد علشان يبوتنشيت الاكشن اوف بنسلين، كان بيقلل ايه في يورينري ايه؟ اكسكريشن. مش عارف قال لهم الكلام ده؟ طب الحمد لله على الاقل في صفين الدحاحين اللي عندي اللي بيحضروا المحاضرات قالوا اه تمام. الباقيين دول انا عارف هم قاعدين على قد عمر. تمام؟ ماشي هدول. اوكي. بروبنسيد بيبوتنشيت الاكشن. اكتب على السبين سبكتينومايسن قديم. بس ليه بالاسكيو؟ انما مين الحديث يا دكتور؟ لا بنسلس ولا سبكتينومايسن؟ امال ايه؟ هاي وجامد موت اللي يقول الروتزم ده اسمه العلمي ايه؟ سيفتريكزون ده فيرست جنريشن ولا سكند جنريشن؟ ثيرد جنريشن سيفتريكزون 250 مللي جرام حقنه عضل تحفه. اللي جرب بس الحقنه دي يقول لي مش جرب هو مش قليل ادب خدهاش عشان الجنريشن دي احسن حقنه للابر ريسبيراتري انفكشن، دي احسن حقنه لليو تي اي ريسبيراتري باك او يو تي اي. حد جربها؟ عارف اللي ياخد حقنه كده وبتاع عمال بيجري في البيت وبتاع ولعب نار ارض شطط دخل ايه؟ دخل عندي عضل. علشان كده سبحان الله الرسفن اللي موجود دلوقتي موجود معاه ليجنوكين. حد عارف يعني ليجنوكين؟ تمام. بس عايزك بقى يا عمرو انا عارف انك شاطر تقول لي ربنا يبارك لك، ليه احيانا نلجا للاريثرومايسين او التتراسايكلين؟ والكل هيقول الرجي، والكل هيقول ريزيستنس، الكل هينسى اهم حاجه عندي ان البنت قليله الادب مش بس هيجي لها جونوريا، هيجي لها معايا مين بالمره؟ كلاميديا. والبرود سبكترم انتي بايوتكس بترد على مين؟ على الاثنين. يبقى احسن اديها ريزيستنس ولا ممكن ادي تتراسايكلين واريثرومايسين؟ Thank you. زي ما قلنا الفكره انا لازم البكتيريولوجي اولا انا ضايع في البكتيريا وفي الفارما يعني انا مش نفس الهبل ده بتاع بقى مدام وبس عشان كده انا كل موضوع من دول مجرد عندي فكره فتوخي مش اكتر من كده. طيب قول بقى يا دكتور ايه فكره مرض البكتيريا فاجينوزيس؟ والله يعني ايه فكرته من اسمه بمنتهى البساطه ايه اللي حصل يا دكتور من اسمه سبحان الله ان المرض ده حد يشتكي منه نفسه لاسمه بكتيريا فاجينوزيس مش بكتيريا فاجينوزيس ليش بكتيريا فاجينوزيس مش بكتيريا فاجينوزيس ليش ايسس ليه بقى اوزن ليه مش ايسس؟ وحد يفكر في الباثولوجي يا جماعه يقول لك ان الدكتور عبد العليم قال لنا اي باثولوجي في الدنيا اي شيء في الدنيا شيء من ثلاثه فاهمين؟ لو اتولد شيء اوما لو انفكشن شيء ايسس لو غير معلوم اسمه شيء اوزن. والله الله الله عم بيقول لي اشهر مرض غير معلوم الفيزيولوجي بتاعه مجرد سيرس في البطن اسمه بقى اوبيوزن بقى اسمه حضرتك جاستوزن. لو تفتكروا الكلمه دي جاستوزن بتاع اورجانيزيشن جاستوزن طب عليك. طيب واشهر مرض اوزن برضه في الجاينه اندوميتريوزن. طب ولا اخباره ايه المرض ده بقى؟ اوزن وليس ايسن. محدش فاهم الحكايه في ايه. بس اقول لك على حاجه عشان انتوا بس خبز او ربنا يبارك لكم اقول لك دايما كلمه السر. انت مجرد لو رسمت الرسومات اللي معايا الخلاص عارف ليه المرض ده مش ايسن. المرض ده مش ايسن لان حضرتك ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش عندي بص. نعم يعني ايه ما فيهوش بص يا دكتور عندي؟ يعني حضرتك هذا المرض ما فيهوش بالدين دي. يعني ايه ما فيهوش بالدي دي دي؟ ولا فيها فين؟ ولا بروريتس ولا ديسيوريا ولا ديسبارونيا ما فيهوش اي حاجه من اللي انا قلتها دي. يا دكتور طب ما نقول تتم تتم والسلام سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ اسيمتوماتيك سبحان الله. علشان كده المرض ده بقى رقم كام؟ بقى رقم واحد. شوف ليه البارما جينيتس رقم واحد عندي بكتيريا الفاجينوز نسبته 60% ورقم اثنين كانديديز ورقم ثلاثه بريمون فاجينال. دكتور مش نايم معايا يا اولاد طب ليه الرقم الاولانيه؟ طب عليك يبقى ده يا دكتور محمد اخباره ايه؟ بقى عندي رقم واحد انفكشن. ليه بقى رقم واحد؟ عشان سيمتوماتيك ولا بدات فيه حضرتك فين؟ ولا بلورايتس ولا ديسيوريا ولا ديسبارونيا ولا في فص بينزل عشان كده ما تسماش ايتس. امال تسمى ايه؟ بوزن. والناس قعدت كتير كتير كتير تحاول تفهم هذا المرض اكيد طالما اوزن لو عم تفهم ولا هو مجرد تيوري. وقال لك ايه التيوري دي؟ قال لك حضرتك ان اهم عندي حاجه بتحمي منطقه الفاجينا في الستات اللي هي ايه؟ ليه الاسيتك بي اتش؟ قال لك اكيد اكيد اكيد حصل حاجه في الستات دول غيرت مين؟ غيرت عندي البي اتش. فايه اللي حصل؟ فكل البكتيريات كل الاورجانيزم اللي في الفاجينا اللي كانت مدبوسه على نفسها الاخبار ترى راح كبر. بس هو ده المرض. مش كده المرض ده بيسموه ايه؟ التكاثر البكتيري المهبلي البكتيري مش اكتر كده. ولماذا تتوترد البكتيريا بالهبل على المهبل؟ لان حضرتك البي اتش مالها اتغيرت. ففجاه عندي ظهر لي اورجانيزم كانت نورمالي موجوده لكن مكبوسه على مين؟ على نفسها. مين يا دكتور عندي حضرتك الاورجانيزم اللي انت بتتكلم عليهم دول؟ واحد مشهور قوي قوي اسمه ايه؟ اسمه عندي جاردنريلا فاجينالس. لكن ايه يا دكتور؟ دي مش جاردن ده هو اسم العالم كده جاردنريلا فاجينالس. او اسمع حضرتك اسمه الثاني هيموفلس فاجينالس. هيموفلس عارف الهيموفلس ده الصلايه بتاعت الانفلونزا والكلام ده؟ تمام. شويه اورجانيزمز كده سمعت عنها ولا عمرك ما سمعت عنها؟ عمرك ما سمعت عنها لان اخبارها ايه؟ دايما مكبوس على نفسها بالاسيتك ايه؟ بالاسيتك بي اتش. مين يا دكتور مين الاسامي دي اللي عمري ما سمعت عنها؟ جاردنريلا فاجينالس مايكوبلازما هومينس. يا ساتر يا ساتر مايكوبلازما يوريتيكم. انا اعرف اكتبها ما اعرفش اقراها. يوريا الواي تي اي سي يو ام. على عايز اقراها بس زي ما هو عايز. تمام. شويه اسامي اسامي مشهوره ولا غريبه؟ غريبه. عارفين ليه اولاد غريبه؟ لان البيئه طول عمره ايه؟ اسيدك. هم حصل ايه؟ هم حصل عند البنت دي predisposing factor عندي من فوق. او عندي حضرتك اثنين predisposing factor عندي من تحت. المهم ان predisposing factor دي عملت ايه في البي اتش؟ غيرته. خليته مين؟ خليته القناية. سم. حضرتك تعب. او سم. ايه اللي حصل؟ عندها حضرتك bleeding. excessive abnormal regular bleeding. اقبلها بقى. اقبل ان اي الريجلر بليدنج الفولد باي عندي حضرتك انفكشن. ليه يا دكتور؟ علشان البي اتش الاسيدك بالبليدنج البي اتش هتتغير وتبقى ايه؟ الكلاين. اقبل عندي ان يجيلك انفكشن شهر العسل. اشمعنى يا دكتور في شهر العسل عندي؟ علشان الانتركورس عندي حضرتك البي اتش بتاعته اخباره ايه؟ الكلاين. والانتركورس في الفتره دي بيبقى ايه؟ بيبقى عندي فريكونت. ودي حقيقه. كل ده الكلام ده ترو. ويقدر كمان ان يجي لاي بنات. البنات عندي اللي بتستخدم بودرة تشطيب وحشة قوي بتستخدم فاجينال دوشنج البي اتش بتاعتها ايه؟ الكلاين. امال البنات المفروض تستخدم دوش البي اتش بتاعتها ايه؟ لا لو قلت لي اسيدك هقول لك دلوقتي. هل انا اقول لك في اورجانيزم بيحب الاسيدك بي اتش كانديدا؟ ولو قلت لي الالكلاين اقول لك في عندي اورجانيزم بيحب الالكلاين بي اتش ريكومنت فاجينال. ده ممنوع وده ممنوع. قول بقى. حتى الشامبو موجود يقول لك نيوترال بي اتش. سبحان الله. تمام. لا ده ولا ده. يبقى الاكسسيف انتركورس الاكسسيف الكلاين فاجينال دوشن الريجولار بليدنج يعمل ايه يا دكتور؟ يعمل عندي حاجه اسمها بكتيريال. وتلاقي الديفينيشن بتاع ده المرض ده ديفينيشن. يعني ايه يا ابني بكتيريال فاجينوزس؟ يعني التكاثر المهبلي البكتيري. يعني ايه؟ يعني replacement of the normal bacteria flora by other abnormal organisms. مين هم دول يا دكتور؟ example homoplasma vaginalis, gardnerella vaginalis, mycoplasma hominis, mycoplasma eurylithicum. And this replacement of the normal bacteria flora is due to change of pH. وايه اللي غير لي pH عندي؟ يا اما حاجه من فوق يا اما حاجتين من ايه؟ من تحت. طب يا دكتور محمد الحكايه دي مشهوره قوي؟ اه مشهوره قوي. ليه 60% عندي من ليه 60% عندي من الانفكشن في البانو فاجينا رقم واحد اسمه بكتيريا فاجينوز؟ عشان سيمتوماتيك ولا ايه؟ اه. فتعالى كده اقرا كلينيكال بيكشر هتلاقي مكتوب ايه؟ السيمتوماتيك ان موست كيسز 50% فيري مايلد بالبي بي سي very mild pain, very mild pruritus, very mild dysuria, very mild dyspareunia. لأنه causes وليس ايه؟ ايسس. there is no ايه؟ فصل الله. هما الستات بيشتكوا من ايه؟ هما الستات جايين بايه؟ جايين بحاجه واحده بس هي إيه اللي بشخص بيها هذا المرض ده هو دكتور محمد. ديشارج. ديشارج ريحته زفره، ريحته وحشه جدا. حتى البنات تقول لك ايه؟ بص يا دكتور انا مفيش هرش، مفيش وجع، مفيش اي حاجة. بس يا دكتور عندي بلاقي في الاندر وير كده في كده حاجة كده لونها جامد متفضط كده شوية. ها؟ معرفش عن ايه متفضط. هما بيقولوا لي كده وخلاص. اقول لها اقول لها جبت الناس. اقول لها ايوه ايوه انا عارفه. انا عارفه كتير. ويقول لي وريحته وحشة كده، ريحته منتلة كده. اقول لها زفارة. اقول لها ايوه ايوه زفارة. ولا زي التونة. ولا الله يقريبك كررتنا السنة دي الكمية أكل. أو لا زي التونة. تقول لي يعني بص هو ده الفسيخ. لا أيوة صح ده الفسيخ. لأن كمية الأورجانيزم اللي كترت دي بتفكرني بدي بتفكرني بالدبان اللي بيتلمع على القرف اللي بتاكلوه في يوم شم الفسيخ. الفسيخ والملوحة والقرف ده عارفين الدبان ازاي بيطلع ريحة جميلة اللي احنا بنحبها دي؟ ان هو بيجي على الامينو اسيد بتاعه السمكه ويعمل سبليتنج لهذه الاحماض الامينيه ويطلع حاجه اسمها ايه؟ امين. وهذه الامين اللي بتدي ريحه الفيشي اودر التحفه الجميله اللي كلها بتقرا كده التفسير. وهكذا كذلك برضه تكسر الدبان على الفاجينا، كسر الامينو اسيد وطلع امين. وعمل ايه يا دكتور؟ وعمل ريحه وحشه، ريحه زفره. فاحنا بنشخصها بايه؟ مش بالاعراض. امال بنشخصها بايه؟ بالدشارج. انت يكفيك فقرة، بس الكلام ده لو حضرت المحاضرة علشان الكلام ده مش موجود في السادس، يكفيك فقرة ان في اخر السنة ما يقول لك ازاي بنشخص التكاثر المهبلي البكتيري، انك تقول له by the specific order of the discharge. لكن الاشطر اللي حضر المحاضرة بقى الراجل قال ايه؟ عايز ثلاثة من اربعة كريتيريا. تعالى كده نشوف الاربعة كريتيريا دول. واحد ده specific عندي مين؟ discharge اللي هو له فيش اودر الوحش المتصدد ده. اثنين ان انت لو اخدت عينه من الفاجينا هتلاقي عندي اخبار ايه؟ هتلاقي في عندي الخلايا بتاعت الفاجينا بالمنظر ده عليها ايه؟ عليها دول دول دول دول. ايه دول دول دول دول؟ اورجانيزمز الاورجانيزمز الاورجانيزمز الاورجانيزم. عارف عامله ازاي؟ تديك ايحاء زي الازاز ده، زي الازاز المصفر كده بالمنظر ده. بيسموه جرانيولار ابييرنس اوف ذا سيل، زي الازاز المصفر كده بالظبط. خليه وعليها على السطح بتاعها اورجانيزمز عندي كتير. اول لما تشوفها يعمل كده، يقول لك ايه؟ وجدتها. يعني ايه يا دكتور وجدتها؟ يعني حضرتك دي بيسموها كلو سيل. كلو سيل كلمه السر عندي. ويا دكتور الاورجانيزمز دول الجاردنريلا فاجينالس والمايكوبلازما هومينس، بس تحفظ الجاردنريلا فاجينالس وصفها ايه؟ يقول لك درامستيك. فاكرين الدرامستيك؟ ستريبتو كوكاي، ستريبتو ولا كوب يعني باسيلس ولا كوكس ولا ايه؟ الاثنين مع بعض. ها؟ بس مش عارف اسمها ايه؟ كوكو بس الله. انا عمال اقول باسيلو كوكاي مش ماشيه. كوكو بس الله، كوكو بس الله. لقيت درامستيك ابيرنس كوكو بس الله، كوكو بس الله بتاع اشهر واحده اللي اسمها ايه؟ هوموفلس فاجينالس. كان بقى اسمه فوق ممكن يبقى اسمه بكتيريا فاجينوز، ممكن يبقى اسمه جاردنيلا فاجينيز، ممكن يبقى اسمه موفلس فاجينيز، ممكن كده الاسم كانت نون سبيسيفيك فاجينيز نون سبيسيفيك. ما كله كله كله ماشي. طيب الحاجه الاولانيه الدشارج، والحاجه الثانيه لو حطيت ليتمس بيبر هلاقي البي اتش اسيدك ولا الكالاين اكثر من اربعه؟ والله امال العادي كام؟ ثلاثه. ايوه اسمها شورت تيرم ميموري، 3.8 من 10 ل 4.2 من 10. انما هنا الاقيه كام؟ اكتر عندي من كام؟ من 3.5. الحاجه الثالثه تروح واخد عندي عينه، واخد عينه منين؟ واخد الاثنين منين؟ انتيريور فورنكس ابر فور فيت ولا لور فيت؟ اجابه حاجه روعه. احنا في الانتيريور فورنكس اكبر حاجه، هو اللي بيتمخزن بيتحوش فيه كل الخلايا، واسهل حاجه تمد ايديك تاخد منه مين؟ الخلايا. طب وايه رابع كرايتيريوم للتشخيص يا دكتور؟ مش عايز اقول راجل مقرف. عمل ايه الراجل مقرف؟ اخذ الدشارج حط على الدشارج ده الكلي وراح قايل ايه؟ اف. لان لما حط الكلي هيشم ريحه ايه؟ وحش. عشان كده الاختبار ده اسمه اختبار الهب والوحش. هب اف تست واف تست. ايه يا دكتور يعني ايه وف؟ يعني وف دي يعني ريحه وحشه. ربنا يستر ما يكونش اسم العالم نفسه مثلا ادولف ويف مثلا او جورج ويف حاجه زي كده. ويف عندي ريحه هب وحشه. الراجل المقرف ده عرفها ازاي؟ اما حط مين؟ عايز الاربعه كرايتيريا ولا عايز ثلاثه بس؟ والله ولا واحد، والله احنا مش مخطط بالتليفون. ايه يا ماما اخبارك افرازات ايه؟ بيضه مجبنه كانديلا، صفرا مخدره وريحتها وحشه ريكومونا. مفيش هرش لكن الريحه زفره، تبقى مين؟ تبقى عندي حضرتك بكتيريا الفاجينوز. والله بالتليفون ولا بنعمل بي اتش ولا بنمد ايدينا نعمل سمير ولا بناخد كلوستال ولا طبعا بنعمل ايه تست ولا بنعمل اي حاجه من دول. بس انا عايز اقول حاجه بقى، هو وجعت دماغكم ليه؟ ليه اوجع دماغكم اورجانيزم ملهوش اعراض؟ اللي يقول يبقى صايع. انت مش مجرد ان ما تشتغلش انت حته بتاع شاور تو شاور ولا دي تو دي، حته دي اودر كده مؤاخذه يضايق، هو ده الموضوع. حته الشارج اورجانيزم ده بندرسه ليه؟ نعم عشان سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ فما حدش سريع بيه وما حدش بيطلب عندي ايه؟ العلاج. رغم ان علاجه سهل قوي يا جماعه، ده ريحه وحشه. عارف دايما افتكر بقك اما كان بيطلع ريحه وحشه ها كنت بتاخد ايه؟ تروح دكتور السنان بيديك ايه؟ لا ماشي ما غرغره، ما انا عاملها غرغره في المهبل مش شرط مع بعض يا تمام ماشي. فلاجيل للريحه الوحشه ميترونيزوسمان ده اسمه نالس السي كليب ده. على اي حد زي مريض اسنان مزمن عارف على طول ان الريحه الوحشه علاجها فلاجيل وكليب ده مايسن وهكذا. كذلك يعني سبحان الله ما فيش عندي تغيير في الكونسبت خالص. ام ريحه وحشه لعلاج ليه بقى ده لازم انا اللي اجري وراه ولازم اعالجه رغم انه قال سيمتوماتيك وما فيهوش بطل تنصابه بقى. وهي دي المصيبه اللي لابس في الدور يا دكتور، لابس نقط نقط نقط فوكس. أكيد ما هيكون ايه يعني تمام، ما هيكون ايه فوق تحط فوق ده تمام ماشي. هي دي المشكله ان هو لابس يا دكتور، هو مش عامل الست قلق دلوقتي لكن عارف بمنتهى البساطه، ها بمنتهى البساطه اهو طلع اهو عندي وراح عندي هذا حته ثانيه عمل ايه ريكارنت يو تي اي ادي عندي اهو ست الفوكس راح طلع هنا اهو وقال عندي حته ثانيه عمل ايه عندي PID. اهو لاعب اهو الست دلوقتي ايه حمل ايه الاخبار بقى فيه هنا نونة، بس مش هتكلم اكتر من كده. والنونة ربنا حاميها بايه بالكيس. قول لي ايه اللي هيحصل في الكيس، وما يحصل كوريونايتس يفرقع ويحصل رابشر اوف، وما يحصل رابشر ممبرين يطلع مادة اسمها بروستاجلاندين تعمل الست تخش فيه بريترم ايه ليه الله. بس الكارثة انا عندي ان هو مين لما ما تتبع عندي قصه الست. وعلى فكره في الكلام ده مش هيحصل لك وانت انسه، انسه هيحصل لك بس لو عندك الريجلر مين بليدنج او بتستخدمي فاجينال الكالاين ديشار، ما هيحصل لك بعد ايه بعد الجواز. وتعالي كده تتبع لك قصه حياتك بعد الجواز. بعد الجواز اول شهر حاجه مشهوره جدا، مش عارف خدتوها في المثال ولا حد اسمع حاجه اسمها هاري موت السايكل. ايه اللي حصل؟ تكاثرت البكتيريا الدبان على المهبل. وايه اللي حصل؟ ست فوكس بس ما خدتش بالها اسمبتوماتيك تكاثر يو تي اي اسمها هاري مون ستايل. بعدين يا دكتور بسنتين ثلاثه بي اي دي البنت عندي بقت اخبارها ايه؟ هتجيلي بحاجه من اثنين جابت اللي يقول ايوه ده لو بارشل، انما لو كومبليت انستراكشن يعمل ايه؟ عرفت بقى عرفت المسألة ده عندي سبحان الله. طب تتبع تتبع باذن الله تحمل، لكن ممكن يجيبها مين؟ بري ماتور رابشر اوف ممبرين، يجيبها مين؟ كورونال تخش في مين؟ ليتر مليبر مأساة. طب الست حملت مره في اثنين في ثلاثه وقعدت كذا، يلا بقى عندي مش الله الرحمه علشان نخلص منه في الستريكتومي، تفاجئ بعد كده بعد ما تشيل اليوتر تعمل الستريكتومي يجي هنا انفكشن اللي انا بقسمه ده الشباب اللي خدوا البرولابس. فولت عندي بيسموها فاجينال كف انفكشن افتر ايه؟ افتر ستريكتلي. مشهوره قوي عند مشهوره قوي عند عشان كده بره بيقول لك ايه؟ بيقول لك بره لازم عندي الست اللي تحمل ياخدوا منها سمير من الفاجينا علشان يحاولوا يكتشفوا اللي مش مكتشف. الله العينين الاسمبتوماتيك بتجيلنا المستشفى اللي احنا نروح لهم ونعمل عليهم اختبار اسمه كونفرماتوري ولا اختبار تاني؟ قايل عشان كده قال لك سكريننج للفاجينا انفكشن وهي حامل ثلاثه بره، سكريننج للفاجينا قبل ما اشيل اليوترس لا يحصل فاجينا كاف انفكشن، سكريننج عندي لكل الستات اللي يتجوزوا لا يحصل لهم هاني مون سيستايتس او يحصل لهم بي اي دي. بس السطر اللي انا كاتبه ده كاتب لك ايه؟ There is no general agreement about this screening method. يعني الناس مش متفقه عشان كده احنا في مصر ما بنعملش السكريننج ده. شفت بقى الفيلم بتاع البكتيريا الفاجينوزا بعرف ايه؟ شفت اللي مش فاهم معايا اللي حاصل؟ بيسافر. يوم سنه 2005 السؤال الوحيد اللي يجي في الانفكشن discuss complications of بكتيريا الفاجينوزا. والله في سماء ما حد عرف يجاوب حاجه اللي كان فاهم. اصل الناس لما بتيجي في اخر سنه تحت بتحفظه كده، لكن اللي فاهم حواراتي دي واللي بيرسم معايا يقول لك اه ده انت بترسم ايه؟ ده سيمتوماتيك، ده حته ديشارج، ده حته ظفار، ما تبص. لا يا حبيبي مشكله الدكس ده ان الاورجانيزم الاسمبتوماتيك نقط نقط فوق ايه فوكس. عارف بس الحمد لله اللي كانوا بياخدوا معاهم اللي افتكروا سيمتك فوكس وافتكروا بالرسم وافتكروا قصه حياه البني ادم من اول ما تتجوز هاني مون ستايتس وبعد كده بي اي دي وبعد كده تحمل وبعد كده يشيل اليوترس. وكان هي الاجابه كده وفتحوا فتحوا في اليو تي اي والبي اي دي الناس ثانيه ما كانتش لاقي حاجه تفتح منها. الدنيا اخبارها ايه؟ تتراوح تتراوح. طب عليك مش كده لازم دايما تسال نفسك الله اورجانيزم عندي اسمبتوماتيك احسن من الانسولين احسن من الانسولين. الراجل دخل المحاضره وعمال اقول لك مش موجود في كتاب الاسم ويفضل يقول لك ايه؟ يفضل ثلاثة كريتيريا من أربعة علشان أشخص التكاثر المهبلي البكتيري. ماشي يا دكتور، أوكي، خشت عندي على آخر درس عندي. بس أنا ما كنتش مصدق، والله العظيم أنا بقول كلام وحياة ربنا أنا نفسي مش مصدق إن ده ممكن يتفهم. لغايه اقسم بعز الجلال ربي ما شفتها امبارح. امبارح فين يا دكتور؟ في الامتحان. لقيت الدكتور مدحت ماسك البنت وبيقول لها ايه؟ ارسمي لي عندي يا نهار اسود، انا بنبه عليها ومرسوم على الشمال وبتجي لنا على كل ده، بيجي لنا سلايد، كل ده بيجي لنا على سلايد. البنت ما هياش عارفه البنت في حته الاورجانيزم عامل ازاي؟ عامل بالمنظر ده. لو ايه؟ لو لونج ايه؟ لونج تيل. ولونج قدام اربعه ايه؟ فاكرين الكلام ده؟ تمام؟ وفي بيقول عامل بص هو دايما بياكل بالمنظر ده وفي هنا فورم ها؟ دي اللي اكلها ودخلها، مش عارف الحاجه دي اسمها فاجوسايتوزيس، وده بيسموه فاجوزوم. برافو عليك، برافو عليك. معرفش ليه انا دايما يعني كده بتبقى شبه لوح، عارف لوح الفنانين الملطشه دي لون احمر وازرق، بتلاقي تحت الاضاءة عامل اي بتاع كده وتتباع بقى ب 200 مليون وبتاع كده زي لوح الفنانين ومش عارف ايه وبتاع. انا بحفظ ليه؟ ليه دور طويل، دور طويل تمام، وله اربعه فلات. ولا ولا الاورجانيزم دي طويله ولا عايزه ايه اللي هيطلعها لفوق؟ لازم ركوبة. اهو ده مش محتاج ركوبة ليه؟ عرفت ليه؟ عرفت ليه؟ ويقول لك له حاجة كده مش عارف اسمها امبيولانس ممبرين، امبيولانس ممبرين. هو دكتور مدحت دايما بيقول للناس يسموه، الامتحان كله كان على الموضوع ده، تمام؟ ماشي كويس قوي. طيب ده ترايكومونس فاجينالس رقم ثلاثة، امال الكارديديز رقم اثنين بيترسم لا ده شوية بتاع عاملة زي عظام القصب كده لبشة لبشة بيسموها باين هايفي مايسيليا، وشوية بتوع كده بيسموهم سبورز باين سبورز، شوية هايفي ومايسيليا وسبورز بالمنظر ده. اه برافو عليك، برافو عليك. عشان كده سبحان الله ممكن يجي لكم الامتحان في اخر السنه ده ده ده ده الاورجانيزم ممكن يجي ديسكاس كانديديزس فيرسس تراكومونز ولا شكل زي حضرتكم فين في الجدول. عشان كده ممكن تلاقيها في اخر السنه يقول لك ديسكاس فاجينا مايكوز، وانت ما انتش عارف تعني مايكوز ليه؟ مايكوز جايه من ايه؟ مايسيليا. هي عشان كده بقول لك هاي في مايسيليا اسمه مايكوز. ودول مين يا دكتور؟ دول عندي دول فور. اخبارهم ايه يا دكتور الاورجانيزم دول؟ مشهورين ايه فكرتهم؟ كلنا كده فكره كل واحد فيهم. حاضر يا عم، عرفت كل اسرارنا؟ سر الجونوريا ايه يا عصام؟ بريكلي بريكلي انتراسلولر اللي بتقوى الضعيف لا يعرف ان يبذل الا افتح للخلايا على غير خلص ما انا ما اتذكرش كمان فارغ. ايه السر يا محمد؟ البكتيريا الفاجينوزس البي اتش اتغير البي اتش. طب ايه السر الكارديديز تراكمونز فاجينيز؟ سر التراكمونز فاجينيز الكارديديز ان نورمالي نورمالي نورمالي دي ابريزنت عندي في الفاجينا بتاع الستات از نورمال بكتيريا ايه؟ فلورا. ده السؤال اللي جه في الراوند الثاني السنه اللي فاتت. تراكمونز فاجينيز نورمالي فاوند ان ذا فاجينا سكريشن. عارف كاتبه غلط ليه؟ ده انا كاتب لك اهو ده بقى موجود تقريبا بنسبه 20 ل 40% ده بقى موجود بنسبه 50% لكن ما لهمش وجود، ما لهمش تأثير. وجامد اللي يقول لي عشان في اورجانيزم مين اللي مسيطر؟ لاكتو ده حصه هبله، لاكتو اسيدوف ده اعبط الحصه، لاكتو اسيدوف للبسيلوس او مين؟ او ديدرلاين باسيلار. انت علشان بقى تكبر وتترعرع عندي محتاج ايه؟ محتاج عندي بري ديسبوزنج فاكتور. والبري ديسبوزنج فاكتور بمنتهى بمنتهى البساطه انا قلته الكانديدا بتحب انهي ميديوم؟ هايل. وتراكومونس فاجينالس بيحب انهي ميديوم؟ رائع. بس خلاص هات لي اي ميديوم من دول يطلع لك الاورجانيزم. يلا يا ولاد قولوا لي ثلاث حاجات ممكن تقلب الميديوم الكالايز. يلا يا ولاد ايه ده اللي من فوق؟ الراكنز. ماشي. وايه اللي من تحت ده؟ اكسسف. اتس اوكي. وايه اللي من ده؟ لا بس مش اي فاجينال دوشن. بتبقى مين؟ ربنا يبارك لكم. طيب اديني اشهر عندي اسيد ستيت بتبقى في مرحله اسيد. دكتور انت مضطرب امرني ليه؟ لان نورمال الفاجينا البي اتش مين؟ اسيدك تحت تاثير هرمون الكويس. هات لي يا عز الست ان يبقى عندها هيدروجين بكميات رهيبه. عارف ايه هو؟ حمل. اشهر عندي حاجه تجيب كم بديل؟ لا والبروجريزم دي كارثه. وانت تيجي ريكارنس ريكارنس ريكارنس ريكارنس مدى الحياة مش هيطلع. وفعلا زي ما نسمع الكابينيزم مع الحمل. ليه يا دكتور؟ بص انا بس بيقدرت صفر كانديدا صفر. وهذا الصدر حضرتك احنا بنشوفه بنشوفه ايه؟ بنشوفه هو في المطبخ اما ماما تفير كده يجيب عيش يبقى رطب شوية عيش مدلوف بس. فكل طلبه منك انك تحول الفاجينا الى ايه؟ الى عيش مدلوف. اكتر وقت الفاجينا تبقى عيش مليانة جلايكوجين حمل، واكتر وقت الفاجينا رطبة ومدلولة حمل بريجنسي. او اما بالست تحط الست في الدرون زي الحمل. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ سيكو سيكو صح. وجميع الاعراض العادية هي هي الاعراض الجانبية بتاعت مين؟ يخرب بيت المنهج اللي بلاد الصباع، يخرب بيت المنهج الحم ورضاع كامدي ديز. بس اعمل لك في الجدول ايه بقى؟ ان هما الاثنين ليهم عندي حضرتك كومن بري ديسبوزنج فاكتور. ايه دكتور كومن بري ديسبوزنج فاكتور دي؟ لو قلت المناعة وغني يا وحيد ستيرويد دايابيتس سايتوتوكسيك دراج غني يا وحيد قول اي حاجه. طب ليه لما تقل المناعه الحاجات دي عندي تتكاثر؟ خلاص بتقل عندي الاشهر اورجانيزم موجود اللي هو مين؟ ديزر لاين بس الدنيا بتبقى مفتوحه ده يطلع ده يطلع. الاشهر من كده الحاجات دي عندي ما تجيش على البنات. يعني امتى هتجيلك انت كبنت؟ اما تتجوزي. لا يا دكتور عيش مبلول اما تتحولي لعيش مبلول. امتى يا دكتور الحمل عندي او السي بي سي؟ تمام. امال امتى بقى تجيلي ورقه نسب؟ اما يجيلي الكحه. يعني ايوه ايوه يعني يجيب لي العلاقه. زي ما قلت امبارح سي بي سي يلا. لان هيجي لها كحه ده البرود سبيكترم. طب والانتي بايوتك؟ ده انتي بايوتك هيقدر يقتل كل البكتيريا لكن ليس له تاثير لا على الفنجس ولا على البروتوزوم. صباح الفل. ياخدوا انتي بايوتك. ارجع بقى لماما ها في البيت اللي عندها 48 سنه لان امك محرجه بقى لها اخبارها ايه؟ بقى لها اربع اشهر. عندها ايه ماما في السن ده؟ كانديديزس ومالها مكسوفه مكسوفه منك. مكسوفه ليه؟ مكسوفه تقول لك قدرت دماغك تيجي بحاجه وحشه في السن ده. تمام؟ قول لماما حاجه واحده بس، ماما انت امتى جالك كده؟ يقول لي بعد ما جالي دور الكحه الفظيع اللي لقيت معايا شهر جاب لي كانديديزس رهيبه. ساعتها تعرف فعلا ان الصوت حقيقي مش تهريج. بعد اشمعنى بعد دور الكحه؟ رود سبيكترم انتي بايوتيك. يجيب لي ده يجيب لي مين؟ يجيب لي ده. يا سلام اللي يحولها لرسمة. انا افتكر حاجه في اخر السنه، انا افتكر حاجه كل اللي محتاجه عندي طالما ان هي دي نورمال فلورا، كل اللي محتاجه ان يجي لي فري ديسبوزنج فاكتور علشان يجيب لي مين؟ يجيب لي عندي الكلينيكال بيكشر سيمبتوم وساين. والناس دول بقى سيمبتوماتيك ولا اسيمبتوماتيك؟ سيمبتوماتيك بعنف. لعاد لو كانوا اسيمبتوماتيك كانوا خدوا المرتبه ايه؟ الاممين الاولى. فبتلاقي نسبتها كانت كام؟ 60%. انما كل دول عندهم سيبير سيبير بالبي بالدي بالشكل عندي ماله رهيب. كله بيقول بيم رهيب، برورايتس رهيبه، ديسيوريا رهيبه، ديسبارونيا رهيبه. ولا دكتور انتوا بتشخصوهم ازاي؟ بالتليفون. والله انا محتاجه جدا. ولا حاجه من دول محتاجه اي حاجه غير التليفون. ودكتور النساء بالذات الراجل اللي يكشف على الستات علشان يشخص الكلام ده حرام. مش محتاج نظر، ومجرد بالتليفون. عارف بالتليفون ازاي؟ انك هتتفاجئ ان واحده بتقول لك ان البيبي دي بتاعها بيجي قبل المنسل والتاني بيجي بعد المنسل والحدث بس اللي جاب. مين هيجي فري؟ مين هيجي بوست؟ ليه الكبديدة فري؟ لان قمه الاسيديتي مع قمه الاستروجين والهرمونات اللي هي جاست فري ايه؟ منسترول. طب ليه كانت التراجمات وجمال بوست منسترول؟ لان الالكالاين بلاد بتاع الدوره هيغير مين؟ البي اتش. مجرد بتقول بس اسال حتتين سؤال ده بيجاوب يبقى اقسام رائعه. ليه في الاغلب لما بنسال الستات بيجي لك الفطريات البيضاء دي او الحاجات الصفراء المخزنه دي قبل ولا بعد؟ ليه معظمهم بيقولوا قبل وبعد؟ ليه ميكسد؟ لان لهم كومن ايه؟ فريدز بوزنج فاكتور. قلبان المناعة والبروز سبيكترم انتبيوتكس والكوليسترول والتقاطع الثوري والكلام. عشان كده في الاغلب لا هتلاقي كانديديزنس ولا هتلاقي تراكومونز فاجينس. امال هتلاقي ايه يا دكتور؟ ميكس ميل. بس كده لما بندي ادويه بندي ده واحد ولا بندي للاثنين؟ بندي للثلاثه. مين الثلاثه دول؟ كله تفرق دلوقتي روشته عشان نخلص ونتكل على الله. والروشته دي تديها لاي حد باذن الله. بس يبقى في روشتتين، واحده للانسه وواحده لمين؟ لان المتجوزه ينفع تاخد لكن الانسه لازم تاخد هاي الكبتوره الكروجين. طيب يبقى هنشخص ازاي اول حاجه بري مينستر بوستمنت. ثاني حاجه هنشخص ازاي بالتليفون بالكاركتر بتاع الدشارج. والحمد لله ان انتوا عارفينه الكانديدا اخباره ايه. كلكم عارفين ان هي وايتش، كلكم عارفين ان هي كيردي. كيردي يعني ايه؟ مجبنه. لكن من النادر ان الاقي حد عارف ان هي بريحه ولا من غير. اودرلس، لان الولاد ما يعرفوش الكلام ده. اودرلس. انما بص الناحيه الثانيه تلاقي تراكمونز زي نادر خضرة مصفره وبرفيوز وفروتي، لكن اخبارها ايه؟ ليها ريحه وحشه. مال اودر، مال اودر ما اعرفش تتكتب ازاي بقى. ليها ريحه ايه؟ احنا بنشخص كده بالتليفون. قبل الثوره بيضه مجبنه وملهاش ريحه وهرش وحرقان فظيع كان بيديل. بعد الثوره ريحتها عندي وحشه وبرفيوز، خد بالك كلمه برفيوز يا ودي تمام، انما الثانيه مجبنه ها وبرفيوز وريحتها عندي وحشه. وبعد الثوره بتبقى مين؟ تراكمونز فاجينال. ليه قلت لك خد بالي من حته ان هنا برفيوز وخد بالك من الحته الثانيه مجبنه؟ عارف ليه؟ لان لما بنيجي نعمل اكزامينشن عندي حضرتك تفاجئ عندي باختلاف موجود. ده لو عملنا اكزامينشن ما بنحبش ان نعمل الكلام. نلاقي عندي ان الافرازات عندي بتاعه الكانديدا اخبارها ايه؟ بيضه مجبنه ملهاش ريحه ولزقه. ادرنس ادرنس. وهذا الادرنس عندي لو حاولت انت تشيله هتلاقي وراه احمرار احمرار احمرار احمرار رهيب. عارف ايه الاحمرار الرهيب ده؟ الانفلاماتوري رياكشن الرهيبه. سيفير بين، سيفير في الرايت، سيفير. اللهم الانفلاماتوري رياكشن الرهيبه دي مش باينه ليه؟ علشان وايت وادرنس لازقه عليها. مين اللي بيقول كده؟ البنات. البنت بتقول لك حاجات بيضاء يا دكتور ما برتاحش غير لما بفضل اهرش اهرش لغايه ما تجيب لي ايه؟ تجيب دم. لغايه ما تجيب دم تطلع الاحمرار اللي وراه. انما الجانب الجامد الجامد اللي هيقول لي سبحان الله ليه عندي حضرتك التراكمونز فاجينالز اما اجي اعمل اكزامينشن هلاقي البلغه والفاجينا حمراء حمراء شكل فظيع لدرجه انه بيقول لك شبه الفراورايا تقريبا مكتوبه ايه؟ ستروبري لايك فاجينا. ليه؟ لان الدشارج ازرق ولا بروفيوز وفروتي؟ بروفيوز وفروتي كتير ومرغي يقع ما بيلزقش. يبقى في واحد بيلزق الاحمرار ما يبانش غير ما تهرشه، الثاني بروفيوز وفروتي مرخي يقع فمبين مين؟ مبين على طول الاحمرار ستروبري فاجينا. لدرجه هتلاقي ان في الانفستيجيشن كاتب لك كده اخر انفستيجيشن في التراكمونز فاجينالز حاجه اسمها كولبوسكوبي. تعرف يعني ايه كولبوسكوب؟ لا. تعرفوا الهيستروسكوب واللابروسكوب. الكولبوسكوب ده المنظار بتاع مين؟ الفاجينا. ده كولبس ذا اورجن اوف ايه؟ كوريتس. يقول لك ساعتها هلاقي تي شيب فيسل. عارف يعني ايه تي شيب فيسل؟ فكلايت عاليه وخلاص. من كتر ما الفيسل كثيره متفرعه وعندي عامله انسموز مع بعض على حرف مين؟ على حرف تي. الانفستيجيشنز كلها مش مهمه علشان انا ما بلجأ لهاش. لكن لو تعالى كده نقول الانفستيجيشن عندي سي اند اس. يلا يا ولاد يعني ايه سي؟ كلتشر. وعن ايه اس؟ انتجين دكشن. وعن ايه اس؟ سيرولوجي. ربنا يبارك بس علشان اعمل كلتشر لازم الاول اعمل ايه؟ اعمل عندي سمير. برافو عليك. طيب لو جينا اخذنا سمير هتلاقي الكانديدا جرام بوست هتلاقي تراكمونز فاجينالز جرام نيجاتيف. مش مهم، سيمبل مهم عشان الام سي كيو. لو جينا اخذنا سمير هتلاقي البي اتش بتاع الكانديدا اسيدت، البي اتش بتاع التراكمونز فاجينالز الكالايت. بص في كل الكلام ده. اهم حاجه يا جماعه ما بتسالش غير سؤالين في الاورجانيزم دول في الشمس اخر السنه. الكالتشر ميديوم والانتيبيوتيك. احمد ايه الكالتشر ميديوم بتاعة الجونوريا؟ نيويورك سيتي ميديوم. برافو عليك. تمام. ايه عندي الانتيبيوتيك المفضل الان للجونوريا؟ روتوفيل سيتريبزول. من زمان سبكتينومايسين 2 جرام. ممكن انتيبيوتيك سبكترا تتراسايكلين او بريتومايسين. ممكن انت تحول البنسلين. اسمه ايه البنسلين ده؟ اسمه بنسلين في ولا بنسلين جي؟ بروكين بنسلين 4.8 مليون واحد. طيب ايه الكالتشر ميديا بتاعك البكتيريا الفاجينوزز؟ ما قلتهاش. هي كانت بتشخص بثلاثه من اربعه كرايتيريا. ابو حنين فكرني بيه. يلا. السبيسيفيك اودر الوحشه. الكالاين بي اتش. وجدتها الكلون سيل. والحاجه الرابعه الاكس سيل. وايه التريتمنت بتاع الريحه الوحشه؟ الفلاجيل او الدارك تنسيل. كلينتا مايك. برافو عليك. تعال هنا بقى ايه الكالشر ميديا المشهور على فكره انتوا عارفينه اعتقد بتاع عندي الكانديديز بتاع الكانديديز كلكم صبروا ونيكروس ميديا رحت داهيه لو ما افتكرتش الكلام صبروا ونيكروس ميديا وايه عندي حضرتك عندي بتاع الناحيه الثانيه لا كتير دايموند وفاينبرغ ستة لسه صغير احفظ بس ترايكومونس ترايكوستيل ترايكومونس ترايكوستيل ترايكومونس ترايكوستيل كما تحافظ الثانية نيكلسون انا مش على اهم حاجة يختلف العلاج عندي حضرتك من الفيرجن للنوت فيرجن بس قبل عندي اما تعدي تعمل علاج تعالج الاي فاكتورز الاول اتعرفين اللي بيجي لها الكانديديز عندي ازاي اقنعها الكانديديز ان هي تعمل الكلاين تعمل انهي فاجينال دوشين الكلاين ده ساعتها هيجي لها مين ترايكومون طب واللي عندها ترايكومون تعمل عندي دوش انهي دوشين بس ساعتها هيجي لها مين يبقى ايه الدوشنج اللي عندي الكلاين ولا اسيديك طيب يا جماعه لو في حد عايز يمشي دلوقتي يمشي انا فاضل لي لسه ثلاث دقايق حد دلوقتي عايز يمشي يمشي يا جماعه مش مسموح ان حد يمشي بعد ما اتكلم 10 9 8 طب نتظاهر ارجع للمكان اللي عندك يلا 7 فكر اكتر يا ابني اكيد الادويه دي انت عارفها اكيد الادويه سهله 6 الليله عظيمه ولا حاجات بتيجي شكوى ولا ولا اقول تكيات ولا حاجه 3 2 بلا صحر فين الاجوان يا بلا صحر مخنوقين هنا المدة تحس عليكم تلف ساعة تلف ساعة لا هم ثلاث دقايق يلا بسم الله الرحمن الرحيم ليه يختلف العلاج من الفورن للفاجينا ليه يا اخويا من الفيرجن من نط فيرجن من الفورن للفاجينا خليها ايه مرمومات والله تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم انت دلوقتي فيرجن تبدي انهي علاج الفورن هنحفظ لدكتور كل الاورال دول يكتب جنبيها لجنه شفوي هنحفظ لدكتور كل الاورال دول لا طبعا مش هتقدري تحفظ كل الاورال دول الكلام ده كتير جدا جدا جدا عليه تعال نبتدي الاول بالاورال حتى اول حاجه مكتوب ايه نيزورال فاكرين نيزورال ده شامبو ثم نيزورال 200 ملي جرام اسمه كيتوكونازول لا احنا مش بتوع خش على اللي بعد كده الاورال هو ده فلوكونازول حتى عارفه حتى عارفه تحفه يعني ايه تحفه يا دكتور؟ هو ده العلاج حضرتك تاخدي كبسوله واحده بعد الغدا وممكن تتعاد الاسبوع الجاي وممكن تتعاد الاسبوع اللي بعده تعرفوا ان اسمها كرونيك بارانيكيا؟ انا كان العلاج بتاع الصباع الملوحه ده بتاع كرونيك بارانيكيا برافو عليك مفيش غيره ما تحفظيش غيره فلوكونازول دايفلوكين 1 هو عباره عن كبسوله واحده ولو انت قلقانه من نفسك اديها الاسبوع الجاي اديها هي ليه مشكله واحده بس ان الانتي فانجل دول الدايكلوكين ده ايه؟ غالي اشتري العلبه هتفاجئ ان العلبه كلها عباره عن ايه؟ كبسوله كبسوله 25 جنيه يعني ثلاث كبسولات ب 75 جنيه ايوه ان هو غالي والانتي فانجل لا لا لا يا عم لا الكتالك تيست ده بتاع البرازيل انما الانتي فانجل ليها ايه؟ ها؟ هفاته ايه؟ هباته وتوقع عشان كده كان دكتور اسامه ربنا يبارك له كان بيقول لك لو الكرونيك بارانيكيا عليها ست اسابيع كل اسبوع كبسوله فلوكونازول لازم بعد ست اسابيع اعمل نقط نقط فانكشن ثيرابي الكلام ده اللي بيتسجل الشفا ولا الكلام ده اللي بيتسجل الشفا يبقى مشكلتها حاجتين غالي والمشكله الثانيه اخبارها ايه؟ هباته توكس نقوم نعمل ايه؟ نقوم كل واحده تجيلي العياده اكتب لها ايه؟ دايفلوكين فلوكونازول فالعريس يتهقوا يتخربوا مننا عشان كده اضطرينا نكتب اليومين دول انتراكونازول فورانوكس هو هو هو هو فلوكونازول انتراكونازول بس مجرد ده شغل التوب بس بالنسبه لكم انتوا لسه طلبه هتحفظوا مين بس دايفلوكين سيبك من كيتوكونازول سيبك عندي من الانتراكونازول اللي انت تحفظه فلوكونازول بس نلاحظ كله في ايه جروب؟ ازول جروب طيب بعد ما تتجوزي بقى هينفع عندي تحط مين؟ ينفع عندي تحطي لوكال تعالى نحفظ واحد بس المايكروستاتين النستاتين لا ده بتاع الاطفال فاكرينه؟ الاورال كانديديز الفظيع ده لا مش ده اللي هنحفظه طب هنحفظ مين يا دكتور عندي؟ هنحفظ الكلوتريمازول الكابستان لا الكنستير ده كان اتعقد منه من وانت طفل صغير، دايما ترجع من النادي ها راجع كده بعد ماتش الكوره ابوك وقفتك على الباب وفتحه على الحمام عدل، على الحمام عدل وعندك تسلخات ها، ويقول لك ايه؟ يقول لك وهتلاقي عندي حضرتك الكالستين او المفاجرين كان هو انا بس قابل على المفاجرين قول والله ها كالستين هتلاقيه موجود على الغساله كله، يبقى ما كانش عندكم عشان الغساله كله اوتوماتيك هتلاقيه موجود عندك والتسلخات والدين وبتاع ابوك واقف لك على الباب. وانا برضه هنحفظ الكالستين ده، امال مين اللي هنحفظه يا جماعه؟ اشهر حاجه لوكال عندي مايكو نازول، واخدين بالكم كله ايه جروب؟ ازول. انت تروح تقول له ازول ها، تروح تقول بس ما تقولوش مترو ان ده زول برضه ها، يا فاشل ها، كله ازول. مايكو نازول الدواء الاشهر على الاطلاق. باكتارين لا اكتب اسمه بقى في النت، جاينو باكتارين. ليه حطينا جاينو؟ بتاع الحريم. لا اكتب اسمه الاحلى من الجاينو باكتارين ده، ثلاث كورت. وهايل اللي يعرف يعني ايه كورت، ليه كورتيزون؟ علشان يخفف الايه؟ سيمتوماتيك تريتمنت للبين والبيتشنج الرهيب. يبقى اكتبي كده جنب الدكتورين بتاع الستات اسمه جاينو دكتورين، والاقوى منه اسمه مين؟ اسمه عندي دكتور كورت. ماشي دكتور كورت دكتورين مايكونازول ومين؟ لو تحفظ كل اخر واحد سبب تمام؟ ماشي يا دكتور اوكي. طب والناحيه الثانيه فلاجيلات مترو مينازول سواء اورال او سواء لوكال، بس اكتب بقى جنب الفلاجيل مشكلته ايه في الدنيا؟ لا انت لسه قايل حتى عملت كده على بقك شكلك اخدته عشان جاته الانفلايت كان لسه حاجه عيب يعني تمام؟ تاخده كده مش عارف قرص ثلاث اربع مرات في اليوم لمده اسبوع 10 ايام بتالي تيست رهيب. مش كده مين هنا شغال في الصيدليه وبيقلب ريسكه؟ مش كده برافو عليك. عشان كده بيحط الاقراص دلوقتي اربع اقراص جرعه بيسموها سنين الزول او ثلاث قدرات جرعه واحده ورنيدا زول. احطه بس علشان ده شغل السوق، لا احط لاجيل وخلاص. بس لا قدر الله لو جالك جاسترونترايتس تقلبني خد الاربع قدرات غالبا. طب مين اللي رفع دي؟ حجاج قول لي بقى يا يوسف ان احنا بنعمل ايه؟ بنديه عندك على الكرسيين قبل الاكل وكرسيين ايه؟ بعد الاكل. يكرروا ولا ما يكرروش؟ خبر هم ونخلص من الايه؟ بالتالي الكارثة عند الكبيرة ايه؟ الكارثة بوقت البنت ده لا ده حزن حزن. عارف من كتر الريكارن، عارف من كتر الريكارن بيعملوا ايه؟ ايه العلاج؟ مش علاج، بيتعايشوا. بيتعايشوا ان هم على طول في افرازات، على طول في تلوث، بيعملوا ايه؟ بس علشان كمية الريكارن الرهيبة اخر سطرين دول هاخد سطرين في الصفحة كلها. تبتدي لو عندك ريكارن ده او ده اول حاجه تفكر تعمل تحليل سكر جامد موت. ليه؟ في حاجه يا ماما عندك مش ليه بيجيلي كده ادور على البريد سبوز فاكتور. تاني حاجه عندي ثلاث ماما انت بتشططي بانهي تشطيط مهبلي؟ هتلاقي ايه ايه؟ يا سلايد جدا. امنع التشطيط المهبلي من اساسه ده ولا له معنى. تعرف حاجه اسمها، تعرف حاجه اسمها ديودرنت؟ طب الديودرنت دي بتعمل ايه في الريحه؟ بتضيع الريحه الوحش بس. لكن هل هي انت وريتك هل هي بتاخده وهي دي فايده بودره التشطيب ده ايه؟ بتعمل ايه؟ مجرد بتضيع اللون، بتضيع الريح نظافه، لكن ما بتخشش جوه الخلايا تهاجم اي حاجه. لا ناخد الكلاين ولا ناخد اسيدك ولا ناخد نيوترال، مفيش. ده هم دول سبب الرطوبه وهم دول سبب دكتور. ده كده تبقى حاجه وحشه قوي. انا متعوده دايما على التشطيط مبدئيا ممنوع التشطيط الايه؟ الديب. التشطيط الوحيد المسموح هو مين؟ سوبرفيشال. ثانيا لو انت مصر على التشطيط لازم بعديه فيري ستريكت. لا وجود البنات عارفه الكلام ده يا جماعه، انت بيعلموه في 3 دقايق. دراينس تنشيط رهيب، تنشيط رهيب لدرجه ساعات بره كانوا بيعملوا لنا في المحاضرات الحركه دي بعد ما يعملوا كده في استشوار يجوا هنا وايه وينشفوا الموضوع بالدراينس. دراينس رهيب. عارفه كمان لو الموضوع عندي ريكارن ادور على مين المتهم دائما؟ ليه؟ ليه ما بلد عن اربع اقراص الفلاجيل كلنا بنكتب وديهم للزوج كمان؟ دي تتعالج، ده يكون انفكتد يرجع يعديها، هو يتعالج ترجع تعديه ويعرفوا يفضلوا ايه؟ ينقلوا لبعض. اخر حاجه في العلاج ان انت بتستند عندي فتره الايه؟ فتره ال